بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فحياكم الله جميعا في هذه الدورة العلمية والتي ستكون بعنوان شرح كتاب الأصول الثلاثة في النحو العربي قواعد وتدريبات. أولاً قبل أن نبدأ في هذا الكتاب، هذا الكتاب هو كتاب تأصيلي تأسيسي، لابد لطالب علم النحو من إتقان هذه الأصول الثلاثة الموجودة في الكتاب، ولذلك لما تبين لي أن هذه الأبواب الثلاثة التي سأذكرها لكم الآن من الأبواب المهمة التي يبنى عليها غيرها من أبواب النحو، آثرت في اختصاصها أو اختصاصها بمؤلف مختصر يبين هذه الأبواب الثلاثة بشكل ميسر وواضح للطلاب، ويقرن ذلك وهو أهم شيء في هذا الكتاب بالتدريبات العملية التي يشعر الطالب أنه أتقن ما أخذه من القواعد في كل باب. وقد آثرت في هذا المختصر ألا تكون الأسئلة في نهاية كل باب، بل في نهاية كل مسألة، لأننا لا نريد أن نتجاوز أي مسألة في الباب ذات أهمية إلا وقد طبقنا عليها وعرفنا ما فيها. هكذا بإذن الله سنتقن القواعد المهمة في هذه الأبواب الثلاثة الأصول. طبعا لماذا وضعت هذا المختصر وأسبابه وسبب التسمية؟ كل ذلك بينته في المقدمة، وسأقرأها الآن معكم لنبين أو ليتعرف الطالب على سبب أو أهمية هذا الكتاب وسبب وضعه وطريقته ولماذا سمي بهذا الاسم. أقول وبالله التوفيق: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فقد تأملت أبواب النحو العربي فوجدت الأبواب الثلاثة الأول، باب الكلام وما يتألف منه هذا الباب الأول، وباب المعرب والمبني هذا الباب الثاني، وباب النكرة والمعرفة هذا الباب الثالث، بمنزلة الأصول لما بعدها. ليه؟ لماذا؟ لأن ما بعدها مفتقر إليها، وسأبين الآن لماذا الأبواب التالية مفتقرة إليها. فتجد النحاة مثلا يذكرون أن الخبر قد يكون جملة أو شبه جملة ولا يفصلون في مفهوم كل منهما بناء على بيانهما في باب الكلام. وتجدهم يذكرون أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب وما بعد حرف الجر مجرور، ثم لا يذكرون علامة رفع الفاعل ولا علامة نصب المفعول به ولا علامة حرف الحرف ولا علامة جر الاسم المجرور بحرف الجر بناء على بيانها المفصل في باب المعرب والمبني. وتجدهم أيضا يذكرون أنه لا بد من تنكير الحال والتمييز، وأن صاحب الحال لا بد من تعريفه، وكذلك المبتدأ، ولا يفصلون في أنواع المعرفة ومعنى النكرة بناء على ما ذكروه في باب النكرة والمعرفة. إذن هذه الأبواب مفهومها ومفهوم ما فيها لا بد من معرفته، لأن الأبواب القادمة ستعتمد عليها بناء على أنك فهمت هذه القواعد وهذه الأبواب الثلاثة. وكذلك وجدت أن كثيرا من الطلاب ممن يشكون صعوبة النحو لا يتقنون هذه الأبواب الثلاثة، وأنهم قد تجاوزوها من غير فهم لها ولا تطبيق لقواعدها، ولذلك صعبت عليهم الأبواب التالية لها، فأصبح النحو عندهم صعب المنال وغير واضح، فأصبح النحو عندهم صعب المنال وغير واضح. ولأجل ذلك أحببت أن أقرب هذه الأبواب الثلاثة للطلاب بأسلوب سهل وواضح وممتع. طبعا هذا شعارنا وشعار كل دورة نقيمها، هذا شعار النحو سهل وواضح وممتع. أحد عنده اعتراض؟ تمام. وذلك بتحديد قواعد هذه الأبواب، هذا ما أصنعه، وذلك بتحديد قواعد هذه الأبواب ليسهل حفظها ووضع تدريبات عليها ليزداد فهمها ويكتسب الطالب القدرة والمهارة على تطبيقها، فيكون النحو عنده بإذن الله تعالى سهلا وواضحا وممتعا. وبما أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، وقد تبين أن هذه الأبواب الثلاثة يبنى عليها غيرها، فقد سميت هذا المختصر الأصول الثلاثة في النحو العربي، سائلا المولى عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يبارك فيه وينفع به طلاب العلم. هذا باختصار مقدمة لهذا الكتاب الذي سندرسه بإذن الله تعالى. إذن عندنا في هذه الدورة كم باب؟ ثلاثة أبواب، سندرس فيها ثلاثة أبواب، قواعد وتدريبات، نأخذ القواعد وأيضا التدريبات. طبعا أنا لم يسبق أن درست بهذا الشكل تدريبات يعني مع المتن، لكن نحاول أن نتخذ أسلوبا يعني نجمع فيه بين قراءة المتن والتدريبات، وأمثالكم يعني إن شاء الله ما يصعب معهم هذا الأمر. أول باب في كتب النحاة كلهم، في كتب النحاة كلهم يذكرون هذا الباب في أول أبواب كتب النحو، باب الكلام. ماذا سنأخذ في هذا الباب؟ الأصل الأول ماذا سنعرف فيه؟ بالإجمال سننتهي من هذا الأصل بمعرفة عدة مصطلحات. المصطلح الأول الكلمة، المصطلح الثاني الكلام، المصطلح الثالث الكلم، المصطلح الرابع القول، المصطلح الخامس الجملة، المصطلح السادس شبه الجملة. لاحظوا هذه مصطلحات يكثر دورانها في كتب النحو، والغريب أن الكثير من الطلاب لا يدرك الفرق بين هذه المصطلحات. بإذن الله في هذا الأصل سنبين هذه الأمور بالتفصيل والتدريب عليها، وسيتضح لنا في النهاية الفرق بينها. هي في الحقيقة كلمة ثم الكلام. الكلام سيتفرع إلى أمرين، الكلم والقول، ثم سندخل بعد ذلك في الجملة وشبه الجملة. إذن نبدأ على هذه المصطلحات الستة، نبدأ بأول مصطلح وهو إيش؟ وهو الكلمة. نبدأ بمعرفة القاعدة في معرفة الكلمة. الكلمة مفهومها، أنواعها، علامة كل نوع. تعريف الكلمة: هي لفظ مفرد وضع لمعنى. لفظ مفرد وضع لأي شيء؟ لمعنى. قولنا لفظ مفرد، هذا أخرج أي شيء؟ اللفظ المفرد أخرج اللفظ المركب. المركب، الألفاظ المركبة سينتج عنها كلام. فإذا الكلمة هي لفظة مفردة، لفظ مفرد، ولم يكتفي بذلك، له إيش؟ له معنى. لفظ مفرد له معنى. قال لفظ مفرد وضع لمعنى. ليه؟ لأن أحيانا عندنا ألفاظ مفردة لا معنى لها، فهذه لا تعتبر كلمة. العبرة بالكلمة حتى تكون كلمة أن تكون مفردة وأن يكون لها معنى، يعني أن يكون العرب وضعوا لها معنى. أما الألفاظ المهملة التي لا تستعمل فهذه وإن كانت مفردة ولفظ إلا أنها ليس لها معنى. إذا تقرر هذا وأن الكلمة لفظ مفرد له معنى، فإن هذه الكلمة ستنقسم إلى ثلاثة أقسام. لأن الألفاظ المفردة التي لها معنى في اللغة العربية ثلاثة أنواع، ولذلك الآن القاعدة الثانية في أنواع الكلمة. إحنا الآن عرفنا معنى الكلمة: لفظ مفرد وضع لمعنى. طيب أنواع الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. لأن الألفاظ المفردة التي لها معنى في اللغة العربية لا تتجاوز هذه الثلاثة، إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. طبعا في تعريف الكلمة، العفو الكلمة، نعم، لفظ مفرد وضع لمعنى، قلت بعد ذلك: مثل زيد فإنه لفظ ومفرد وله معنى، بخلاف قولنا زيد قائم فليس كلمة لأنه إيش؟ لأنه مركب. يعني زي جملة هذه زيد قائم لا تعتبر كلمة وإنما تعتبر كلام كما سيأتي. وبخلاف قولنا ديز، يعني كذا لفظة كذلك، يعني كأنها زايدة شوي، يعني ممكن يستقيم الكلام من غيرها. وبخلاف قولنا ديز، هذا ديز مقلوب زيد، يعني أصلها زيد فلما تقلبها تصير ديز، فهو ليس كلمة لأنه مهمل لا معنى له، مع أن لفظ ومفرد لكنه ليس له معنى ولذلك لا يعد كلمة. الآن اتضح معنى إيش المراد أو المفهوم بالكلمة. بعد ذلك قلنا في أنواع الكلمة الثلاثة قسمناها: اسم، قاعدة في أنواع الكلمة، أنواع الكلمة ثلاثة: اسم، فعل، حرف. طبعا الأنواع الثلاثة هذه نبي نعرف كل نوع، وأهم من التعريف العلامة، علامة كل نوع، علامة الاسم وعلامة الفعل وعلامة إيش؟ الحرف. فبدأنا بالاسم وقلنا ما دل على معنى وين؟ في نفسه غير مقترن بزمن. طيب والفعل ماذا قال فيه؟ ما دل على معنى وين؟ في نفسه واقترن بزمن. والحرف ما دل على معنى في غيره. إذن الاسم والفعل يشتركان في أي شيء؟ في مدلول، أنهما يدلان على معنى في أنفسهما. تمام؟ إذن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين أيوة الزمن؟ الاسم لا غير مجرد من الزمن، لا يقترن بزمن، أما الفعل فيقترن بزمن. إذن الآن اتضح الفرق بين الاسم والفعل. عندنا الحرف الآن واضح أنه خارج عن اثنين، لأنه يدل على معنى وين؟ في غيره. كيف يدل على معنى في غيره ويدل على معنى في نفسه؟ الاسم، أنت الفعل لما تقول قام، معنى القيام مأخوذ من الكلمة من غير حاجة إلى قرينة أخرى. قام، خلاص عرفنا أن معنى قام القيام، فدلالة قام على القيام دلالة من نفس الكلمة، ولم نحتج لقرينة أخرى حتى يتبين لنا معنى قام. كذلك محمد، الاسم هذا يدل على معنى في نفسه، بمعنى أنه يطلق ويراد به الذات من غير أن نحتاج إلى شيء آخر ليعلمنا بأن هذه الذات اسمها محمد. بخلاف الحرف، لما تقول حرف الجر من، بمعنى يأتي معنى البعضية، بمعنى البعض، مثل أخذت من الدراهم، يعني بعض الدراهم. لاحظوا أن هذه البعضية لا تستفاد من لوحدها، بدليل أنك لو وقفت لم يتبين لك الأمر. إذا قلت أخذت من، ما يستقيم. لكن لما تقول الدراهم الآن تبين معنى من، لكن وين؟ في غيرها. إذن البعضية في الحرف ولا اللي في بعد الحرف؟ البعضية في إيش؟ في اللي بعد الحرف. هذا معنى إيش؟ أن الحرف يدل على معنى وين؟ في غيره وليس في ذاته. هذا معنى يدل على معنى. نعم. إذن الآن عرفنا معنى الكلمة وأنواع الكلمة وتعريف كل نوع. الآن نأتي لقاعدة مهمة أيضا، وهي علامات أنواع الكلمة. أنواع الكلمة اسم وفعل وحرف، وكل نوع له علامات، وهذا مستقر عندكم خاصة من الطلاب الذين حضروا عندي سابقا. أنا سردت علامات الاسم والفعل والحرف، نأخذها قراءة وهي معروفة ولا تحتاج إلى تدقيق، والذي يحتاج نعلق عليه. قاعدة في علامات أنواع الكلمة. علامات الاسم: الجر، مثل ذهبت إلى الجامعة. الجر يعني كون الكلمة مجرورة، كون الكلمة مجرورة، سواء كانت مجرورة بحرف أو بالإضافة أو بالتبعية، ما دامت مجرورة فهذا دليل على أنها اسم، لأن الجر من خصائص الأسماء. العلامة الثانية: التنوين. أيضا وجود التنوين يدل على أن هذه الكلمة اسم، رجل، محمد، وسيأتينا إن شاء الله أنواع التنوين. ثلاثة: النداء. النداء ليس المراد أداة النداء، وإنما المراد كون الكلمة منادى. إذا صح مجيء الكلمة منادى أو أن تناديها فهذا دليل على أنها اسم، لأنك لا تنادي فعلا ولا تنادي حرفا. فإذا قولهم من علامات الاسم النداء، أي كونه منادى، أي كونه منادى. أما أداة النداء فهي ليست على كل حال دليل على أن ما بعدها اسم، لأننا أحيانا نستخدم الأداة النداء يا للتنبيه وليس للنداء، وذلك في مواضع، مثلا في قوله تعالى يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني، هذه أداة يا، أداة نداء. طيب ليت اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرف. طيب هذا قبلها يا، هل تستطيع تقول ليت اسم بدليل أن دخلت عليها الياء؟ لا. إذن قول النحاة من علامات الاسم النداء يقصدون به كونه منادى، وليس معنى قولهم هذا أن كلمة يكون قبلها أداة نداء، لأن أداة النداء نعم الأكثر أنها يأتي بعدها الأسماء، لكن أحيانا لا يأتي بعدها الأسماء فتكون لمجرد التنبيه. أربعة، التعريف أيضا من علامات الأسماء مثل الرجل والطالب. خمسة، الإسناد إليه. هذا الإسناد وأنا ذكرت تفصيل فيه، يعني من علامات الاسم كون الإسناد علامة من علامة الاسم. ما معنى الإسناد؟ الإسناد طبعا ذكروا له معان عديدة، كون الكلمة تسند إليها فعل أو يسند إليها خبر، هذا دليل على أنها اسم، لأنك لا تسند إلى فعل ولا تخبر عن فعل ولا تسند لحرف ولا تخبر عن حرف، فإذا كون الكلمة يسند إليها بمعنى أنها تأتي مبتدأ أو تأتي فاعل فإنها دليل على أنها اسم. ولذلك أنا اختصرت في البيان وبينت أن الإسناد ماذا قلت فيه؟ الإسناد إليه، وهو نوعان، واحد المبتدأ، يعني كون الكلمة مبتدأ هذا دليل على أنها اسم. ولذلك في قولنا مثلا هم مجتهدون، هم مبتدأ ومجتهدون خبر، طيب هم هذه اسم ولا فعل ولا حرف؟ هم اسم ولا فعل ولا حرف؟ هم مجتهدون. شعربهم ضمير. طيب ها كمل، موقعه الإعرابي مبتدأ مبني في محل رفع مبتدأ، وإحنا قلنا الكلمة إذا صح أن تكون مبتدأ شو يكون حالها، اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. إذن لو بحثت عن دليل على الضمائر على أنها من الأسماء لن تجد إلا هذه العلامة الإسناد، لأن الضمير ما يكون فيه مجرور، الضمائر المنفصلة ما تكون مجرورة ولا تدخلها أل ولا تنون ولا يعني تنادى على الصحيح، فإذا لن تجد إلا علامة إيش؟ الإسناد، في علامة على أن الضمائر. ولذلك لو سئلت ما الدليل على أن الضمائر أسماء؟ الإسناد. وما نوع الإسناد هنا؟ المبتدأ. وأحيانا يكون إيش؟ اثنين، الفاعل أيضا، مجيء الكلمة فاعل دليل على أنها اسم، لأن الفاعل ما يكون فعل على الصحيح ولا يكون اسم ولا يكون حرفا. تمام. علامات الفعل، تاء الفاعل. تاء الفاعل عندكم سؤال في علامات الاسم؟ واضحة، خمس علامات كلها دليل على إيش؟ على الاسم. علامات الفعل، واحد تاء الفاعل مثل ذاكرت الدرس، تاء الفاعل تكون مضمومة وتكون مفتوحة وتكون مكسورة، بمعنى تبنى على الضم وتبنى على الفتح وتبنى على الكسر، وفي كل وفي هذه الحالات هي تاء الفاعل، هي إيش؟ تاء الفاعل. مع المتكلم تبنى على الضم، أكلت شربت، ومع المخاطب المذكر تبنى على الفتح، أكلت أنت شربت، ومع المخاطبة المؤنثة على الكسر فتقول أنت شربتي أنت أكلتي، تاء تحتها كسرة ولا تكتب ياء، ولا هذه من الأخطاء الشائعة في الكتابة، تكتب التاء في مخاطبة المؤنث بالياء يشبع الكسرة ويخليها ياء، وهذا خطأ، فالصواب أن تكتب التاء وتحتها كسرة، تقول أنت أكرمتي، حتى أنت الضمير أيضا من الأخطاء الشائعة يكتبها بياء، أنت يؤكد المعنى أنها للمؤنث، أو حتى ما تشتبه بالمذكر. فلا، الصواب أن تقول أنت، إما تحط الكسرة أو لا تضع حركة يعني مرة واحدة. تاء التأنيث الساكنة، هذه العلامة الثانية من علامات الفعل، تاء التأنيث الساكنة، مثل أقبلت الطالبة. تاء التأنيث الساكنة أخرجنا المتحركة، المتحركة هذه تدخل على الأسماء، فاطمة، معلمة، ضاربة، هذه تاء تأنيث لكنها متحركة وليست ساكنة. التاء التي هي من علامات الفعل هي التاء التأنيث الساكنة، وتكون مفتوحة، وتكون إيش؟ مفتوحة. أما المتحركة فتكون مربوطة، فتكون مربوطة. ثلاثة، ياء المخاطبة، مثل اذهبي يا هند. ياء المخاطبة أنت عندما تخاطب مذكر أو تأمر مذكر تقول ذاكر انطلق، لكن لما تأمر أنثى تأتي بياء المخاطبة، تقول ذاكري، اذهبي. كذلك في الفعل المضارع، أنت تشربين، تأكلين، هذه الياء تسمى ياء المخاطبة. وجود ياء المخاطبة مع الكلمة دليل على أنها فعل، لأن ياء المخاطبة لا تدخل إلا على الفعل، بخلاف ياء المتكلم، هذيك تدخل على الفعل والحرف والاسم. أكرمني، هذه ياء المتكلم، هذا دخلت مع الفعل. هذا كتابي، ذا مع اسم. أنت مررت بي، الآن مع إيش؟ مع حرف. إذن ياء المتكلم تدخل على الثلاثة، وبالتالي فهي ليست علامة لأي نوع من أنواع الكلمة. أربعة، نون التوكيد، لا ينبذن، أيضا نون التوكيد لا تدخل إلا على الأفعال، هذا هو الأصل فيها، وجودها دليل على أن الكلمة فعل. خمسة، قد، هذه قد تدخل على الفعل المضارع والماضي، قد قام وقد يقوم، إن دخلت على الماضي تفيد التحقيق، قد قامت الصلاة أي تحقق قيامها، وإن دخلت على المضارع فإنها تفيد في الأكثر التقليل، تفيد التقليل. قد يقوم زيد يعني محتمل، قليل أن يقوم، إلا مع الذات الإلهية، فإنها إذا استخدمت مع الذات الإلهية بفعل مضارع فإنها تفيد التحقق. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين، قد يعلم، لا تستطيع هنا أن تقول قد دخلت على المضارع فتفيد التقليل، لا، هنا قد يعلم أي قد تحقق علمه، فإذا قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، إن دخلت على الماضي فهي للتحقيق، وإن دخلت على المضارع فهي للتقليل على الأكثر، وقد تأتي للتكثير، إلا مع الذات الإلهية فإنها تفيد التحقيق، كالآية التي ذكرتها لكم. الآن علامات الحرف، قال علامة الحرف عدم قبول علامات الاسم وعلامات الفعل، وهذا كحروف العطف وحروف الجر. احنا قلنا أنواع الكلمة كم؟ ثلاث. ما دمنا عرفنا الآن علامات الاسم وعلامات الفعل، إذا جاءت كلمة لا تقبل علامة الفعل ولا علامة الاسم بالتالي ستكون حرفاً، فإذا علامتها عدمية، علامتها عدمية يعني عدم وجود علامات الاسم وعدم وجود علامات الفعل. هذا الموضوع هنا عندنا يعني تنبيه في العلامات، علامات الفعل التي ذكرناها والأسماء، هنا فائدة لابد من معرفتها. هل يشترط في العلامة أن تكون موجودة في الكلمة؟ حتى تكون اسم هل لازم تكون علامة الاسم فيها؟ حتى تكون الكلمة فعل هل يلزم أن تكون علامة الفعل موجودة؟ إذن ما الذي يلزم؟ الذي يلزم هو قبول الكلمة للعلامة. ولذلك أنا ذكرت لكم في الصفحة التالية 11 الفائدة التي سأذكرها لكم هذه في العلامات. ماذا تقول هذه الفائدة؟ ليس شرطاً أن تكون العلامة موجودة في الكلمة، وإنما الشرط أن تقبل الكلمة العلامة. فمثلاً محمد اسم مع أنه لا توجد فيه علامة من علامات الاسم، إلا أنه يقبل علامات الاسم، فيمكن أن يجر وأن ينون وأن ينادى. واضح الفكرة هذه؟ نعم. وكذلك ذهب فعل مع أنه لا توجد فيه علامة من علامات الفعل، إلا أنه يقبل علامات الفعل، فيمكن أن تدخل عليه قد أو تدخل عليه قد وأن تتصل به، فيمكن أن تدخل عليه قد وأن تتصل به تاء الفاعل أو تاء التأنيث. إذن القاعدة في العلامات ليس شرطا أن تكون موجودة في الكلمة، وإنما الشرط أن تقبل الكلمة العلامة، فإذا قبلتها فهي إذن من جنس النوع الاسم أو الفعل أو الحرف. واضحة هذه؟ في سؤال في الموضوع هذا العلامات؟ إذا تعرفنا الكلمة وبعدين بينا أنواع الكلمة، ثم بينا تعريف أنواع الكلمة، ثم بعد ذلك أخذنا علامات كل نوع وختمناها بالقاعدة التي ذكرناها في الفائدة. الآن من تتمة هذه المسائل ذكرنا التنوين، من علامات الاسم التنوين. في الكتب المطولة ولا أدري لماذا أتيت بها هنا مع أن لكنها يعني مفيدة، علامات التنوين له معاني. احنا متفقون على أن التنوين من علامات ايش؟ الاسم. لكن الشيء الجديد الآن هو معنى هذا التنوين، ماذا يفيد هذا التنوين؟ وممكن أن نضع له عنوان كما وضعته الآن، أنواع التنوين. أنواع التنوين، أنواع التنوين أربعة: تنوين التمكين والتنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض. يعني حتى اللي صنع الجدول، أنا أول ما يعني أراني هذا الجدول فيعني قلت يعني كيف أنت حطيت هالجدول بهالشكل، يعني كأنه عداد كهرب ما تلاحظون ها أسلاك وما أدري شلون قاعد. فالتمكين والتنكير والمقابلة، وأيضا ختمها بتنوين العوض في الأخير. طبعا كتابي وأتندر عليه بكيفي، لا أحد يقول شيء ها. طيب خلنا نأخذ معنى هذه المصطلحات: التمكين والتنكير والمقابلة والعوض. أما التمكين، تنوين التمكين ضابطه هو التنوين الداخل على الأسماء المعربة. الاسم المعرب التنوين اللي فيه هذا يسمى تنوين تمكين. كيف تمكين؟ يعني دليل على أن هذا الاسم ليس يشبه الحرف فيبنى ولا يشبه الفعل فيمنع من الصرف، فهو متمكن في الاسمية. فالتنوين الداخل على الأسماء المعربة مثل محمد، خالد، دليل على أنه هذا يسمى تنوين التمكين، أي أنه متمكن في الاسمية، فلا يشبه الحرف فيبنى ولا يشبه الفعل فيمنع من الصرف. هذا معنى إيش تنوين التمكين. إذن التنوين التمكين أين يدخل؟ على الأسماء المعربة. تمام. ناخذ الثاني، تنوين إيش؟ التنكير. يعني هذا التنوين يفيد التنكير العموم، لكن انتبه، هذا أنا ضبطته التنوين التنكير الداخل على أي شيء. قال تنوين التنكير وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية، هذا ضابطه. ليه أنا قلت كذا؟ لأن البعض الطلاب يظن أن تنوين التنكير هو اللي داخل على الاسم النكرة، مثل رجل يقول لك تنوين تنكير، خطأ. هذا رجل، هذا تنوين إيش؟ تمكين، لأن رجل معرب، رجل معرب، وإحنا اتفقنا أن التنوين الذي يدخل على الاسم المعرب يكون ها تنوين تمكين، بغض النظر أصبح معرفة أو نكرة يسمى تنوين تمكين. أما التنكير فهو الداخل على بعض الأسماء المبنية، مثل سيبويه وصه. يعني كيف؟ الأصل لما تقول صه، هذا هو الأصل مبني على السكون، لكن إذا قلت صهن هذا جائز، لكن ما الفرق الآن؟ صه يعني أسكت عن حديث معين اللي يدور بيني وبينك الآن، لكن صهن بالتنوين أي أسكت عن أي حديث، فأصبح التنوين الآن يفيد التنكير، يفيد التعميم. إذن متى يفيد التنوين التنكير؟ إذا دخل على الأسماء المبنية، مثل السيبوي، مثلا مررت بسيبويه يعني المعروف، وسيبويه آخر. سيبويه لما نونت الثاني دل على أنك تريد أي سيبويه آخر، فهذا هو الفرق بينهما. إذن تنوين التمكين وتنوين التنكير. تنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم. مسلمات، جمع المؤنث السالم، تقول مسلمات، مسلمات، التنوين الداخل على جمع المؤنث السالم يسمى تنوين مقابلة. كيف مقابلة؟ في مقابلة إيش؟ قالوا في مقابلة النون الداخل على جمع المذكر السالم. مش هذا جمع مؤنث سالم؟ هناك جمع مذكر السالم، جمع المذكر السالم وجود النون فيه معلمون دليل على أنه اكتمل، يعني ليس مضاف، لأنك لو أضفته حذفت النون فتقول معلمو المدرسة. كذلك معلمات، إذا أضفتها تحذف التنوين، معلمات المدرسة. والتنوين في معلمات في مقابلة أي شيء؟ النون في جمع المذكر السالم، ولم يدخلوه في جمع في التنوين التمكين ولا في تنوين التنكير. فإذا اللاحق لجمع المؤنث السالم يسمى إيش؟ تنوين مقابلة. في مقابلة أي شيء؟ مقابلة النون في جمع المذكر السالم، كما أن النون تدل على تمام الاسم في جمع المذكر السالم، كذلك التنوين يدل على تمام الاسم في جمع المؤنث السالم. تنوين العوض، العوض هنا واضح من اسمه، يعني أن التنوين جاي عوض عن شيء، لكن هذا العوض أحياناً التنوين هذا يكون عوض عن حرف، أحياناً يكون عوض عن اسم كامل حذف وهو عوض عنه بالتنوين، أحياناً يكون عوض عن جملة كاملة. فإذا التنوين العوض كم نوع؟ ثلاثة، ولكل نوع ضابط معين حتى تعرف متى يكون هذا التنوين أنه للعوض، وهو ثلاثة أنواع. عوض عن حرف وهو اللاحق لنحو جوار، وأصله جواري. جوار هي أصلها جواري، هنا التنوين عوض عن إيش؟ عن الياء، عوض عن الياء، لما حذفت الياء عوضنا عنها التنوين فأصبحت جوار، هذا عوض عن حرف. هنا التنوين ما تستطيع تقول طيب أنا بضرب لكم مثال بس من باب الإثراء، يعني مثل قاضي، قاضي تقول قاض، قاض، التنوين في قاض ليس تنوين عوض، إنما هو تنوين تمكين لأن أصلها قاضي، فالتنوين موجود، وبسبب وجوده التنوين ساكن والياء ساكنة في قاضي، قاضي حذفت إيش الياء وبقي التنوين، وبقي التنوين، لاحظ بقي التنوين وحذفت الياء وحذفت معها الحركة، حركة الإعراب، إذن الآن بقي التنوين مجردا من حركة الإعراب. طبعا هذه عاد دقيقة شوي، إن الحركة تحذف ويبقى التنوين، إذن هذا في قاض، التنوين هنا تنوين تمكين وليس إعراب، ليس تنوين إعراب، لأن الإعراب أخذته الحركة التي حذفت فيها قاضي. لكن في جواري، جوار التنوين هنا ما نستطيع نقول إن التنوين تمكين وإنه موجود، ليه؟ لأن جواري ممنوع من الصرف، إذن والممنوع من الصرف منون ولا غير منون؟ غير منون، إذن أصلا ما في تنوين، إذن وجود التنوين يدلنا على أن جاي عوض عن أي شيء، عن الياء، لأن أصلا الكلمة ما فيها تنوين، فهذا دليل على أن جوار الياء التنوين هنا عوض عن الياء. اثنان، عوض عن كلمة وهو اللاحق لكل، كل العادة إذا نونت فهي على معنى شخص، مثلا تقول مثلا كل فيها خالدون، كل يعني كل شخص أو كل إنسان فيها خالد، فهي على تقدير مضاف إليه، فأنت حذفت المضاف إليه وعوضت عنه بالتنوين. كل طالب استحضر الموضوع، كل استحضر الموضوع، حذفت طالب، فهذا التنوين عوض عن المحذوف، لكن هذا التنوين تنوين إعراب، يعني يعرب على حسب، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة على حسب موقعه، لكن هنا عوض عن عن عن اسم، يعني عن كلمة، عن اسم وليس عن حرف. مثل كل مجتهد، أي كل طالب مجتهد. ثلاثة، عوض عن جملة وهو اللاحق لنحو إذ، هذه إذ تنون ويقصد بعدها جملة تفهم من السياق، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ، أي حين إيش بلغت الحلقوم تنظرون، فحذف جملة أو حذف جملة كاملة وعوض عنها بالتنوين، فقالوا إن هذا التنوين تنوين عوض عن جملة، يعني يدل على أن هناك جملة، وهذا التنوين من علامته أنه يأتي بعد إذ، يأتي بعد إيش؟ بعد إذ، يعني ما يصح لك ادعاء حذف أي جملة في أي مكان، عندنا ضوابط، هنا فقط مع إذ تحذف الجملة ويعوض عنها بالتنوين. مثل قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، أي ويومئذ يغلب الروم فارسا يفرح المؤمنون، فإذا هناك جملة محذوفة عوض عنها بالتنوين، بذلك نكون عرفنا أنواع التنوين. آخر نقطة ناخذها في قضية الكلمة، في قضية الكلمة، قاعدة في أنواع الفعل. طبعا احنا أخذنا أن الكلمة اسم وفعل وحرف. الفعل احنا الآن بنمسك الفعل، الفعل كم نوع يا شباب؟ الفعل ثلاثة، ماضي ومضارع أو مضارع والماضي وبعد والأمر. الآن في هذه القاعدة نبي نعرف علامة لكل فعل، كيف نعرف نفرق بين الماضي والمضارع والأمر من خلال العلامات التي سأذكرها لكم الآن. قاعدة في أنواع الفعل، الفعل ثلاثة أنواع، المضارع الماضي الأمر. علامة كل نوع، علامات الفعل المضارع قبول لم، مثل لم يذهب. يعني الفعل المضارع إذا تبي تعرف أن الكلمة اللي عندك أو الفعل اللي عندك فعل مضارع، أدخل عليه أدوات، أداة من أدوات النصب أو أداة من أدوات الجزم. إذا قبل فاعلم أنه فعل مضارع. طيب قام، هل هذا فعل مضارع؟ لا يقبل لم اللي هو أداة الجزم، لكن لما تقول يقوم مضارع، لأنك تستطيع تقول لم يقم. إذن يقبل لم، إذن هو فعل مضارع. علامات الفعل الماضي قبول تاء التأنيث، مثل ذهبت هند. لما تقول ذهب أو أي فعل، جرب أدخل عليه تاء التأنيث، إن قبلها فهو فعل ماضي، مثل ذهب، ذهبت هند. علامات فعل الأمر دلالته على الطلب وقبول نون التوكيد، مثل اذهب. اذهب فعل أمر، ايش دليلك؟ قال يدل على طلب، طلب الذهاب، اذهب. وبعد ويقبل نون التوكيد، لو بتأكده لجاز أن تقول اذهبن. إذن اجتمع أمران، دلالته على الطلب وأيضا قبوله لنون التوكيد. لأن لو قبل نون التوكيد ولم يدل على الطلب فاعلم أنه مضارع، لأن المضارع تدخل عليه نون التوكيد بس ما يدل على الطلب. ليقومن، واضح؟ فإذا لابد من اثنين للدلالة على الفعل الأمر. وقبول نون التوكيد مثل اذهب. هذا ما يتعلق بأنواع الفعل وعلامة كل نوع. وأكرر، اضبط علامة كل نوع. أحيانا تأتيك أفعال تشتبه عليك، هل هذا مضارع ولا أمر ولا ماضي؟ جرب أدخل عليه أداة تختص بالمضارع أو بالماضي أو بالأمر، وانظر إذا قبل فإنها منه، فإنها منه. ولذلك وقع في الدرس النحوي خلاف في بعض الأفعال، هل هي أمر ولا غير أمر؟ استدلوا بالعلامات اللي رجحوا من خلالها هذه العلامات. إذا قبلت علامة الماضي فهي ماضي، وإن قبلت علامة الأمر فهي فعل أمر أو مضارع على حسب النوعية. أيضا عندنا آخر نقطة نختم بها ما يتعلق بالكلمة. عندنا أحيانا الكلمة تأتي، إحنا قلنا أن الماضي له علامات، تمام؟ والمضارع له علامات، والأمر له علامات. الماضي يدل على الزمن الماضي، والأمر يدل على الطلب في المستقبل، والمضارع يدل على الحال أو الاستقبال، وكل واحد منها الثلاثة له إيش؟ علامة. إذا جاءتك كلمة تدل على زمن معين، ماضي أو مضارع أو أمر، لكنها لا تقبل علامته، يعني تجيك كلمة تدل على الزمن الأمر لكنها ما تقبل علامة الأمر، ماذا نصنع في هذه الكلمات؟ هذا النوع من الكلمات يسمى اسم الفعل. اسم الفعل مثل إيش؟ صه. لما تقول الواحد صه يدل على الأمر، أن تأمره بالسكوت، لكن هل يقبل نون التوكيد؟ ما يقبل، لأن صه في اللغة العربية لا تستعمل إلا مفردة مع الجميع. للواحد صه، للواحدة صه، للاثنين صه، للجماعة صه، وهكذا. فإذا هي ما تدخل عليها نون التوكيد لأنها تأتي مجردة. فهذا إذن هي تدل على زمن الفعل لكنها لا تقبل علامة فعل الأمر. إذن ماذا نحكم عليها؟ قالوا هذه اسم فعل أمر. تقول اسم باعتبار الحقيقة، واسم فعل أمر باعتبار الدلالة، باعتبار الدلالة. بمعنى آخر، اسم باعتبار اللفظ، و فعل أمر اسم، فعل أمر قولك فعل أمر باعتبار العلامة، إن باعتبار الزمن، باعتبار الزمن. إذن أسماء الأفعال هي أنت، طبعا أنت قلت لنا إن أنواع الكلمة كم؟ ثلاثة، اسم وفعل وحرف. هذا الآن ما حكايته؟ هذا اسم فعل أمر، يعني له اسم وله إيش؟ وله فعل. ولذلك ظهر بعض النحاء المتأخرين ووضع نوعاً رابعاً لأنواع الكلمة، وقال هناك نوع رابع ويسمى بالخالفة. بسيش؟ بالخالفة، يقصد به اسم الفعل. يقول هذا لابه اسم وليس إيش؟ فعل، إذن هو قسم مستقل بذاته، لكن هذا مخالف للإجماع. والصحيح أن أسماء الأفعال من قبيل الأسماء، بدليل أنها تقبل التنوين. إحنا ما قلنا يجوز لك تقول صهين؟ إذن قبلت التنوين ولا لا؟ قبلت التنوين، إذن هي من علامات إيش؟ إذن هي من الأسماء. إذن أسماء الأفعال هي من قبيل الأسماء، وإنما قلنا هي اسم فعل أمر باعتبار الزمن، فعل مضارع باعتبار الزمن، أما اللفظ فهو اسم. فهو إيش؟ فهو اسم، نعم. ولذلك طيب، إذا قلنا إن الكلمة التي تقبل، التي الكلمة التي تدل على زمن فعل ولا تقبل علامته تكون اسم فعل، بالتالي لو سألتكم الآن ماذا يمكن أن نقسم اسم الفعل؟ هل ممكن نضع له تقسيم؟ لو سألتكم مثلا ما أنواع اسم الفعل؟ أكيد بتصير إيش؟ ثلاثة، لأن الفعل عندنا ثلاثة. إذن عندنا اسم فعل أمر، اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع. إذن خلونا الآن ندخل على هذا الباب، اسم الفعل، ناخذ التعريف وناخذ الأنواع وناخذ الأمثلة على كل نوع، بعد أن إيش؟ نقرر أمرين مهمين. الأمر الأول أن أسماء الأفعال هذه كلها من قبيل إيش؟ الدليل. طيب الشيء الثاني المهم، إذا أنت تقول إنها أسماء، ما إعرابها؟ ما إعرابها؟ إعرابها طبعا في خلاف، لكن الأسهل أنها مبنية لا محل لها من الإعراب، مبنية لا محل لها من الإعراب. هاتان قضيتان مهمتان في إيش؟ في باب اسم الفعل. إذن إحنا الآن راح نعرف تعريف اسم الفعل، أنواع اسم الفعل، أمثلة على اسم الفعل، بالإضافة للحكمين اللذين ذكرتهما لكم، أنها من الأسماء وأنها لا محل لها من الإعراب. نعم. قاعدة في اسم الفعل: هو كل كلمة تدل على زمن فعل ولا تقبل علامته. هذا واضح من خلال الشرح، كلمة تدل على زمن لكنها ما تدل على، لا تقبل علامته. هذا هي هو تعريف اسم الفعل. وبالتالي أصبح أنواع اسم الفعل ثلاثة: اسم فعل مضارع. يعني شلون اسم فعل مضارع؟ يعني اسم يدل على زمن المضارع. أعطنا مثال، مثل أف بمعنى أتضجر. لما تقول أنت أف كأنك تقول أتضجر، أنا أتضجر. فإذا أف اسم فعل مضارع مبني لا محل له من الإعراب. وأيضا وي بمعنى أعجب أو أتعجب. وي، أيوة. فإذا هي اسم فعل مضارع مبني لا محل له من الإعراب. اثنين أو اثنان اسم فعل ماضي، مثل هيهات. هيهات بمعنى إيش؟ بعدة. اسم فعل ماضي مبني لا محل له من الإعراب. أيضا عندنا شتانة، سم مبني على الفتح، هيهات. وعند أيضا شتانة مبني على الفتح، اسم فعل ماضي، شتانة بمعنى افترقة. ثلاثة اسم فعل أمر، مثل صه، وهذا كررناه كثير، بمعنى أسكت. ومه بمعنى أكفف، وقيل الصه أسكت عن الأقوال، ومه أي كف عن العمل، كف عن العمل. فصه ومه هما اسم فعل أمر. تمام، إذن واضح الآن عندنا هذه القضايا. إذن أيها الإخوة، تبين لنا في هذا أو في هذه العجالة التي أخذناها تعريف الكلمة، أنواع الكلمة، تعريف كل نوع، علامة كل نوع، وضابط العلامات أخذناه أيضا، ثم بينا أيضا أنواع التنوين، وبينا ختمنا الموضوع بأي شيء، باسم الفعل، بيان اسم الفعل. قبل أن ننتقل إلى الكلام واللي هو المصطلح الثاني، خلونا الآن نأخذ تدريبات نؤكد بها المعلومات على هذا الذي قرأناه سابقا، تطبيقات وتدريبات على ما سبق. الآن عندنا التدريب رقم 1، بيّن نوع الكلمات الآتية مع بيان العلامة. يعني أبيك تقول لي اسم ولا فعل ولا حرف، تقول لي العلامة. إذا قلت لي اسم ليه، وإذا قلت فعل ليه، وإذا قلت حرف أيضا لماذا. يلا، عندنا البيت هذا محلول، البيت قلنا النوع إيش؟ اسم، والعلامة العلامة ال اللي موجود فيه. تمام، التاء في ذهبت. يلا، من يعطيني الآن إيش نوعها؟ التاء في ذهبت، التاء إيه؟ التاء اسم ولا فعل ولا حرف؟ لاحظ السؤال، ها، حرف. شو الدليل؟ لا خله هو يجاوب. شو الدليل على أنها حرف؟ طيب أنا بسألك سؤال، ذهبت، إيش تقدر تعرض التاء؟ ذهب فعل. لا أنت أقول أنا ذهبت، صر للتأنيث. أيوة، صر إيش؟ فاعل. وإحنا قلنا الكلمة إذا صارت فاعل تكون إيش؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ ها، الكلمة إذا صح أن تكون فاعل، شو تكون؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم، لأن هذا الإسناد العلامة الخامسة في الأسماء، تذكرونها؟ هذا الإسناد قلنا، إيش معنى الإسناد؟ يعني كون الكلمة فاعل أو مبتدأ. إذا جاتك الكلمة مبتدأ أو فاعل، اعلم أنها إيش؟ اسم، لأن المبتدأ والفاعل ما يكون إلا اسم. واضح الآن؟ أعد مرة أخرى، ها، التاء الآن عندك شنوعها؟ اسم، شو العلامة؟ أنها فاعل. إذن اكتب بس حولها العلامة الفاعل، اختصار بس، يعني اختصار، تبي تقول الإسناد الفاعل الذي تريد. لا، ما يصلح سكون، هذه ليست تاء التأنيث، التاء في ذهبت تاء الفاعل، التاء عندك فاعل، ها، التاء التأنيث ساكنة، الفاعل متحركة. رجل، تفضل. النوع اسم، العلامة التنوين. أحسنت، النوع اسم والعلامة التنوين. الآن قامت، هذه ليش؟ قامت هند، قامت ليلى، إلى آخره. قامت، ها، فعل ماضي. العلامة دخول تاء التأنيث. أحسنت. طيب، يا محمد، تفضل. يا محمد، وينه؟ الياء ولا محمد؟ الياء اسم ولا محمد؟ محمد، تمام. والدليل النداء، الدليل النداء. طيب، لو سألتكم ياء اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرف. شو الدليل على انها حرف؟ ما تقبل لا علامة الفعل ولا علامات الاسم. تمام، ذاكري، ذاكري يا هند مثلا، ذاكري، ها، فعل. الدليل يا المخاطبة. أحسن، هم في قولنا هم يعملون، هم يعملون. ها يا شباب، نبي الجهة الأخرى، هم يعملون. هم اسم، الدليل الإسناد. وش نوع الإسناد؟ مبتدا، ولو قلت مبتدا كان اختصار، بس لو قلت اسناد بنقول لك شنو ايش شنو الاسناد، او اذا قلت الاسناد بين قل الاسناد وهو مبتدا. تمام. خالد هكذا، خالد خالد عشان اسمك يعني، اتفضل يلا اسم. شو الدليل؟ يقبل أيوة، ما هو في تنوين ولا يقبل التنوين، إذن خالد اسم لأن يقبل إيش التنوين. ذهب، مش الذهب اللي لا، ذهب محمد مثلا أيه. هذا فعل، شو دليلك؟ يعني على الذهب، شو العلامة اللي فيه؟ شو العلامة من علامات الفعل الموجودة؟ هي ها انت قلت فعل، عند فعل تمام موجوده بس يقبلها، احسن. اذا شو تقول؟ فعل والعلامه يقبل تاء التانيث، او تقول يقبل علامه الفعل، انت مخير. تمام احسن. الى ها شو نقول في الى؟ هذه شو نوعها؟ الى حرف. ايش دليلك؟ يعني لا يقبل، يبقى أقول لك اشرح اشرح، لا يقبل لا علامة الفعل ولا علامة. أحسن تمام، هذا التدريب الأول. طيب الآن عرفنا، هذا تدريب على العلامات اللي احنا مرت علينا. الآن بناخذ تدريب على التنوين، أنواع التنوين اللي أخذناه، أنواع التنوين يا شباب. التدريب الثاني يقول بين نوع التنوين فيما تحته خط في الآيات التالية، وأنتم حينئذ تنظرون. قلنا إيش التنوين هنا؟ تنوين عوض عن إيش؟ عن جملة، وأنتم حينئذ تنظرون. طيب إن كل فيها عوض عن عن إحنا لا، العوض عن ثلاثة أنواع. لا هذا تنوين العوض، النوع هذا لاحق بكل، بس ما نسميه كل. تذكر أنواع العوض، عوض عن حرف، وعوض عن كلمة، وعوض عن جملة. هذا شنوعه؟ عوض عن اسم. احنا قلنا كلمة، لا اسم أفضل لأن الحرف أيضا كلمة. فإذا شو نقول؟ عوض إما عن حرف أو عن اسم. العوض عن الاسم هو اللاحق لكل، إذن هذا منه، هذا منه. إذن قولنا إن كل فيها، كل هذا إيش؟ تنوين عوض عن اسم، أصله كل إنسان. طيب والفجر وليال عشر، إيش رأيكم؟ ها؟ وليال عوض عن أي شيء؟ عن حرف، أصلها إيش؟ أيوة. فإذن هنا ليال عشر، إذن عوض عن حرف تمام، وأصلها ليالي. تفضل. إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. ايش نوع التنوين هنا؟ ايش نوع التنوين؟ جاعل تمكين، لان اسم معرب، سواء جاعل وايضا خليفة. اذا اكتبوا الان تنوين التمكين. اللي بعدها يا شباب، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ايش رايكم؟ تنوين تنكير. ليه؟ ايوه لانه ملحق بالاسماء المبنيه. اذا أف نوع التنوين، تنوين تنكير لانه داخل على اسم مبني. التدريب الثالث، حدد نوع الفعل الذي تحته خط مع بيان السبب في الايات التاليه. بيان السبب يعني العلامة، إذا قلت لي المضارع قل لي ليه، وماضي لماذا إلى آخره. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. أنا قلت اللي تحت خط. قالت، قلنا إيش قالت؟ نوع الفعل يا شباب، فعل ماضي. السبب تاء التأنيث. نعم. طيب اللي بعده، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. لم يكن، ها، فعل مضارع يكن، ها، لماذا؟ أيوة، دخول لم الجازمة. إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ظلمت، ها، شنوع الفعل هذا؟ ماضي، أحسنت. السبب وجود أي شيء فيه، ظلمت، أحسنت، وجود تاء، ها، مو بالتأنيث، تاء إيش؟ تاء الفاعل، أيوة، لوجود تاء الفاعل، تمام. إذن عندنا الآن ظلمت فعل ماضي، السبب دخوله أو وجود تاء الفاعل أو الدليل عليه. يوسف أعرض عن هذا، وين الفعل وشنوعه ولماذا؟ أمر أولا لأنه إيش؟ يدل على الطلب، وثانيا احنا قلنا له كم علامة؟ ثنتين، يدل على الطلب ويقبل نون التوكيد، أحسن. إذن يدل على الطلب ويقبل نون التوكيد، تمام. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هاي شباب، كتب الله، وين أين الفعل عندنا؟ كتب، شنوعه؟ فعل ماضي. ليه؟ يقبل وبعد وتاء الفاعل، لأنه يقبل تاء الفاعل وتاء التأنيث. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول، شنوع الفعل هنا؟ فعل مضارع. لماذا؟ لأنه يقبل إيش؟ يقبل لم، تقدر تقول لم يقل. نعم. آخر تدريب عندنا قبل الكلام، التدريب حول اسم الفعل اللي مر علينا. فيقول التدريب: بيّن نوع اسم الفعل مع بيان السبب. أنا حطيت لك الآن أسماء الأفعال، بيّن نوعها وبيّن السبب لماذا هو. طبعا السبب راح يكون تقريبا واحد، اللي هو إيش؟ يدل على زمن فعل الماضي مثلا ولا يقبل علامته، يدل على زمن المضارع ولا يقبل علامته. هذا هو إيش؟ السبب في جعله اسم فعل مثلا مضارع أو أمر أو ماضي. يلا، ما شو نقول فيها؟ ها، اسم فعل أمر. ليه؟ السبب ولا يقبل علامته، يدل على الأمر ولا يقبل علامته. هيهات، فضل، مضارع، قلها كاملة. اسم، اسم فعل مضارع، ها، اسم فعل ماضي، تمام. السبب يدل على الزمن الماضي، أيوة، ولا يقبل علامته، لأنه يدل على الزمن الماضي ولا يقبل علامته. شتانا، يلا يا جماعة، ها، شتانا، تفضل، اسم فعل ماضي. السبب، ها، انت قلت اسم فعل ماضي يدل على ايش؟ اي انا قلت امر، خلاص، اذن لانه يدل على الماضي ولا يقبل علامته. اف، نعم، تفضل، اسم فعل مضارع يدل على الفعل المضارع ولا يقبل علامته. آخر مثال، وي، تفضل، سبب ولا يقبل علامته، يدل على زمن المضارع ولا يقبل علامته. بذلك نكون انتهينا من موضوع الكلمة وما يدور حولها، وطبقنا عليها وعرفنا ما يتعلق بها من اسم الفعل وغيره من أنواع التنوين كما بينا. ناخذ كم ربع ساعة ولا حد نخلي المغرب؟ ايش رأي الشباب؟ ولا نواصل؟ عندنا الآن يعني إن شاء الله الأمر سهل يعني ما فيها شيء يعني اللي ممكن نركز عليه الجملة خلاص إحنا إذا نواصل ونقف عند الجملة أفضل، الجملة هي اللي هي أمورها مترابطة. يلا نواصل الكلام. الآن المصطلح الثاني في هذا الباب، المصطلح الثاني هو الكلام. فما هو تعريف الكلام عند النحاة؟ الكلام هو يشمل أربعة أشياء ضابطه: اللفظ، المركب، المفيد، بالوضع. اللفظ وقد عرفته أنا موجود، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا هو اللفظ. المركب، معنى المركب هو أن تضم كلمة إلى أخرى، قام تضمها إلى محمد فتقول قام محمد، هذا يسمى مركب. أما قام لوحدها ومحمد لوحده فهذا يسمى لفظ فقط، كلمة وليس مفرد، وليس جملة. متى يكون كلاما؟ يكون إذا ضممته وركبته. فإذا الكلام هو اللفظ وبعد المركب. أيضا الشرط الثالث حتى تكون هذا التركيب كلام، قال مفيد. إذا اللفظ مركب وبعد ومفيد. ما معنى مفيد؟ المفيد هو الذي يحسن السكوت عليه، فإذا لم يحسن السكوت عليه فهو غير مفيد. فمثلا تقول ذهبت إلى الجامعة، الآن الكلام مفيد. ليه الكلام؟ هذا كلام، لماذا؟ أولا لفظ، بعدين مركب، وبعدين إيش؟ مفيد، لأنه يحسن السكوت هنا والمخاطب يفهم أنك ذهبت إلى الجامعة. لكن لو قلت ذهبت إلى وسكت ما تدري وين ذهبت، إذن هنا يحسن السكوت؟ لا يحسن. إذن هذا يعتبر كلام؟ لا يعد كلاما، بل كما سيأتي سيكون كلم، يكون إيش؟ كلم. فهذا لا يعد كلاما لأنه غير مفيد. نعم لفظ ومركب لكن غير مفيد فلا يعد من الكلام. الشرط الرابع الوضع. الوضع، معنى الوضع هنا على خلاف بين النحاة، لكن المشهور الذي دائما أتبناه في الشروح أن الوضع هنا يعني من وضع العرب أن يكون اللفظ المركب المفيد من وضع العرب. فأنت عندما تريد أن تطبق قواعد النحو تطبقها على الكلام الذي يشتمل على هذه الأوصاف الأربعة: لفظ، مركب، مفيد، وبالوضع، يعني تطبقها على كلام العرب. وأيضا الأحكام النحوية لا تأخذها إلا من كلام العرب، فما تأتي بأحكام من اللغة الإنجليزية تطبقها على اللغة العربية ولا العكس، ولا العكس. فهذا معنى إيش؟ الوضع. فإذا عندنا الكلام يشتمل على اللفظ والمركب والمفيد أيضا بالوضع. ومثلنا قلنا محمد قائم وقام محمد. طبعا عندما أنت قلت لنا الشرط الثالث الثاني مركب، نحن هذا يعني جزئية مهمة جدا. ليه؟ لأن التركيب سيؤدي أو سينتج عن التركيب أمرين أو أمران. الأمر الأول جملة اسمية، الأمر الثاني جملة فعلية. أنت إذا ركبت كلمتين فإما سيظهر عندنا جملة اسمية أو جملة فعلية. إن بدأت باسم فهي جملة اسمية، وإن بدأت بفعل فهي جملة فعلية، وهذا سنتطرق له بالتفصيل بإذن الله تعالى. قاعدة في مفهوم الكلم. لاحظوا نحن قلنا في تعريف الكلام أنه لفظ. قولنا لفظ أخرج الإشارات، لأن الإشارة تعتبر أيضا مفيدة. أنت لما تقول واحد يقول لك أين محمد فتقول له هكذا، فأنت أفدت أن هنا، لكن هذا لا يعتبر كلاما عند النحاة، هو كلام عند في أهل اللغة، لأن الكلام في اللغة العربية هو كل ما أفاد سواء باللفظ أو بالإشارة. لذا احتاج النحاة أن يقيد الكلام باللفظ حتى يخرج الإشارة. قالوا لا، احنا شغلنا في اللغة في النحو على الألفاظ مش على الإشارات، فقالوا اللفظ لازم. من إيش اللفظ؟ المركب وضحناه، المفيد. أنا بقف عند المفيد، احنا ما قلنا المفيد هو الذي يحسن السكوت عليه. طيب إذا لم يحسن السكوت عليه، مثل ذهبت إلى، ماذا نعد هذا؟ هذا ما سيأتينا الآن، هذا نسميه الكلم. نسميه إيش؟ الكلم. إذن ما تعريف الكلم؟ ما مفهوم الكلم؟ هذا ما سأبينه الآن. قاعدة في مفهوم الكلم. الآن دخلنا في المصطلح رقم كم؟ المصطلح الأول شنو؟ الكلمة، والثاني، والحين الكلم. قال هو ما تكون من ثلاث كلمات. طبعا عندكم من أكثر، اشطبوا عليها. ما تكون من ثلاث كلمات، هذه زائدة. هو ما تكون من ثلاث كلمات، واضحة؟ سواء أفاد أم لم يفد، أفاد أم لم يفد. يعني الكلم هو اللي يتكون من ثلاث كلمات، حتى لو صار مفيد نسميه إيش؟ كلم. أي يعني مثلا لما أقول لك مثلا ذاكر محمد الدرس، هذا كلام ولا غير كلام؟ كلام، لفظ مركب ومفيد وبالوضع، تمام؟ طيب هل يمكن أقول عنه كلم؟ نطبق التعريف. الكلم شنو هو قلنا؟ يتكون من ثلاث فأكثر، أفاد أو لم يفد. هنا شو نسميه إذن؟ إذن كلام وبعد وكلم. إذن قد يجتمعان، قد يجتمعان. لكن لو قلت إن قام زيد، شو بتسوي فيه؟ سكت. هل هذا يعتبر كلام؟ ليه؟ لا يحسن السكوت عليه، يعني غير مفيد. إذن هو ليس كلام، شو نسميه؟ كلم. لأن ثلاث كلمات، إن قام زيد، ثلاث كلمات لكنها غير مفيدة فهذا كلم. واضح؟ ترى بعض الطلاب يظن أن الكلم هو الذي لا يفيد فقط، يعني لو أفاد ما يصير كلم. لا، الكلام هو إيش؟ الفرق بينهم بس في الإفادة، إذا حسن السكوت عليه في بينهم فرق. مثلا الكلام يتكون أقل شيء من كلمتين، أقل شيء يتكون من كلمتين، ولا بد أن يكون مفيدا، يعني يحسن السكوت عليه. أما الكلم لا، أقل ما يتكون منه ثلاث، ويطلق على المفيد وعلى غير المفيد. إذن بينهما خصوص وعموم كما يقال في شرح ابن عقيل وغيره. يعني الكلام خاص في اللفظ، عفوا في الكلام أعم في اللفظ لأنه يطلق على كلمتين فأكثر، وخاص في المعنى لأنه لا يطلق إلا على المفيد. الكلم بالعكس يطلق على في الأقل على ثلاث، تمام، ولكنه في المعنى عام، يطلق على المفيد وعلى غير المفيد. واضحة هذه؟ إذن أول مفارقة واجهتنا الآن هي بين الكلام وبعد والكلام. الكلام أقل ما يتكون من كم؟ أيوة. ولذلك لما قلت لكم ذاكر محمد الدرس قلت لي هذا كلام وهذا كلم يصدق عليه التعريف. طيب لو قلت لكم محمد مجتهد، كلام ولا غير كلام؟ كلام. لفظ مركب مفيد بالوضع. طيب يعتبر كلم؟ ما يعتبر كلم. ليه؟ لأن كلمتين، والكلم لابد يكون أقل شيء ثلاثة، مع أنه مفيد لكن اختل الشرط الأول. واضح هذا شباب؟ تمام. مثل ذهبت إلى، إيش نوع اللفظ هذا؟ ذهبت إلى، يلا ذهبت إلى، هذا كلم. طيب إن ذاكر زيد أيضا كلم، ذاكر محمد الدرس كلم وكلام. واضح يا شباب؟ تمام. قاعدة الآن بيجينا المصطلح رقم 4 اللي هو إيش؟ القول. انتبهوا لهذه الدقيقة، هذا دقيق وجاء في نهاية الوقت. على العموم إذا لم يتضح نعيده إن شاء الله في المحاضرة بعد المغرب. قاعدة في مفهوم القول. أولا خلينا نشوف إيش معنى القول. هو اللفظ الدال على معنى، سواء أفاد أم لم. القول لفظ يدل على معنى، أهم شيء فيه لفظ يدل على معنى. يعني الكلمة تسمى قول محمد لأن لا معنى، إذن الكلمة تسمى قول. محمد مجتهد، الكلام أيضا يسمى قول لأن له إيش؟ معنى. كذلك ذاكر محمد الدرس يعتبر قول، لأن الفيصل في القول، أهم شيء في القول إن يكون الكلمة لها معنى، لها معنى سواء أفادت أو لم تفد. يعني قولنا لها معنى أدخلت جميع الأنواع، الكلمة والكلم والكلام، لأن هذه كلها لها معنى. ثم قلت أفاد أم لم يفد، أفاد أم لم يفد. إذن لاحظوا العمومية، صار القول الآن أعم من اللي راحوا كلهم، ما في خصوص، يطلق على اللفظة الواحدة، فما فوق يعتبر قول. الكلمة قول، الكلام قول، الكلم قول. ثم قلنا أفاد أم لم يفد، يعني أدخلنا الكلم والكلام، يعني أن القول يطلق على المفرد ويطلق على الجملة، ويطلق على الجملة، أو باصطلاح آخر يطلق على الكلمة وعلى الكلام وعلى الكلمة. ولذلك ماذا قال ابن مالك في الألفية؟ والقول عام. لما عرف المصطلحات قال والقول عام، يعني القول يعم الكلمة والكلام والكلم يطلق عليها. طيب لو سألتكم الآن سؤال، إحنا كم مصطلح صار عندنا؟ 4. لو قلنا لكم مثلا محمد مجتهد، يلا ما المصطلح الذي يمكن أن نطلق على هذه العبارة من المصطلحات الأربعة؟ محمد مجتهد، ها، كلام، كلام، كلام معك وقول، إيش يعتبر؟ قول. طيب لاحظ محمد مجتهد. طيب محمد لوحدها، محمد لوحدها كلمة وبعد وقول، لا تنسون القول لأنه يطلق على أي شيء له معنى، ماشي. لاحظوا الآن السابقة كلام وقول، وهذه كلمة وقول. طيب إن ذاكر محمد، وسكت، إن ذاكر محمد، ها، بس كلم وقول، معنى ذلك أن القول ملازم، أن القول أيوة ملازم مع الجميع، يطلق على الجميع سواء أفاد أو لم يفد. ولذلك مثلا اللي يظنون أن الكلم هو الذي لا يفيد، هو الذي لا يحسن السكوت عليه، هذا طبعا خطأ، طيب يقولون مثلا إن قام وسكت. الآن أنا سكت عن كم كلمة؟ ثنتين. إيش تقدر تقول كلام هذا؟ كلم كلم مو بكلم. ليه؟ لأن كلمتين وإحنا قلنا الكلم لازم إيش؟ ثلاثة. إذا شو نقول عن انفرد القول هنا؟ ولا تقدر تقول كلمة لأن ليست كلمة واحدة. عرفت الآن؟ إذا مصطلح أو تحليل هذه المصطلحات مهم جدا لبيان مراد النحاة في الشروح. كلمة كلام، كلم قول، وقد بيناها واتضحت بالتفصيل. ولذلك أنا وضعت لكم خلاصة في نهاية الموضوع، قلت خلاصة الفرق بين المصطلحات السابقة. أظن الفرق واضح، أظن الفرق واضح. ماذا قلت؟ طبعا المصطلح والمعنى. الكلمة لفظ مفرد وضع لمعنى. الكلام ما تركب من كلمتين فأكثر مع الإفادة. الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد أم لم يفد. القول لفظ دال على معنى، سواء أفاد أم لم يفد، فهو فيشمل إيش؟ الكلمة والكلام والكلام. تمام. ناخذ بس التدريب هذا ونوقف عنده، ننتهي من انتهى خلاص. نخلي بعد الصلاة، نخلي التدريب بعد الصلاة بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل المسيرة في بيان ما تبقى من الكلام عن الكلام والكلم والقول. وقفنا عند التدريبات. التدريب يقول: بين المصطلحات التي يمكن إطلاقها على الأمثلة التالية. كم مصطلح الأمر علينا؟ متأكدين؟ كلها كل مصطلح. كم مصطلح؟ الجملة ما بعد ناخذها، أربعة. إذن اللي هي إيش؟ الكلمة والكلام والكلم والقول. الآن أنا بأتي بعبارات وأنت ضع لي المصطلحات اللي ممكن أنا أطلقها على هالعبارة هذه. فمثلا عندنا، أنا حلت التدريب الأول، قام محمد. المصطلح كلام قول، لأنه مركب من كلمتين ومفيد. وليش قول؟ لأنه لفظ يدل على معنى. تمام. طيب إيش رأيكم الآن؟ سلمت على خالد، حط لي المصطلح والسبب. سلمت على خالد كلام، السبب كلام. إيش ضابط الكلام؟ كلمتين فأكثر ومفيد. كلمتين فأكثر ومفيد، هذا واحد كلام. زين. وبعد كلم. ليش كلم؟ لأنه من ثلاث كلمات وغير مفيد. وغير مفيد، بس أهم شيء إنه إيش؟ ثلاث كلمات وغير مفيد. تمام. وقول لأنه لفظ يدل على معنى. لاحظوا يا شباب، إذا جاوبت حطيت المصطلح رقم واحد، لازم تبين السبب رقم واحد اللي قابله حتى تكون إجابة كاملة. إذا سلمت على خالد، قلنا كلم. سلمت على خالد، قلنا كلام، لأنه من كلمتين ومفيد. من كلمتين ومفيد. وكلم لأنه عفوا احنا لأنه طبعا كلام لأنه من أكثر من كلمتين، أكثر من كلمتين ومفيد. أنا قلت كلمتين، لا، أكثر من كلمتين، لأن سلمت على خالد، سلم هذا واحدة، والتاء كلمة ثانية، وعلى وخالد أربع كلمات. وقول ليش قول يدل على لفظ يدل على معنى. اللي عنده شيء مش واضح يقول أساس نعيد مرة ثانية. سلمت على المثال الثالث شو نقول فيه يا شباب؟ سلمت على ها قول. ليش قول؟ لفظ ولا يدل على لفظ ولا يدل على وكلم معلي. أنا بحسب لك قول هو كلام صحيح وكلم لأنه إيش؟ وين الثلاث كلمات؟ أيوة سلم والتاء وعلى. إذا شو نقول؟ كلم إيش؟ لأنه من ثلاث كلمات ولم يفد. وقول لأنه لفظ يدل على معنى. يلا اللي بعدها إلى شو نقول فيها؟ كلمة أي لأنها مفرد لها معنى. تمام. وقول يدل على لفظ يدل على معنى. تمام. إن قام محمد شو تقولون في هذه؟ إن قام محمد ها؟ إن قام محمد كلام ولا كلم؟ كلم. ليش كلم؟ ولم يفد. أحسن. طيب واثنين قول. أحسن. ليه؟ أحسنت. لأنه لفظ يدل على معنى. أحسنت. تمام. ها واضح ده يا شباب؟ إن قام محمد. تمام. خالد شو نقول في هذه؟ ها تفضل. كلمة. ليه؟ طيب وبعد وقول لفظ يدل على معنى. أحسنت. واضح ذا يا شباب الآن المصطلحات الأربعة واضح التفريق بينها. تمام. إذن الآن ندخل على الموضوع التالي وهو الجملة. الجملة سبق وأن قلنا في تعريف الكلام أن المركب إذ معناه ضم كلمة إلى أخرى، وهذا التركيب سينتج عنه واحد من جملتين، إما جملة اسمية أو جملة فعلية. فما هو تعريف أو ما هو مفهوم الجملة؟ وما الفرق بين الجملة والكلام والكلم الذي سبق بيانها؟ هذا ما سنعرفه في القاعدات التالية. الجملة مفهومها، أنواعها، محلها من الإعراب. أولا نأخذ مفهوم الجملة. شنو هو الجملة؟ الجملة على الأصح لفظ مركب من كلمتين فأكثر، سواء أفاد أم لم يفد. فقولنا محمد مجتهد جملة. ليش جملة؟ لأنه مركب من كلمتين ومفيد. وقولنا إن قام زيد، لاحظوا هذا كلام لكن نطلق عليه جملة أيضا. ليش؟ لأن الجملة تطلق على إيش؟ على لفظ مركب من كلمتين فأكثر، سواء أفاد أم يفد. يعني سواء حسن السكوت عليه أو لم يحسن السكوت عليه على الأصح. وإلا فهناك من قال بأن الجملة هي نفس الكلام، ما تكون من كلمتين فأكثر بشرط الإفادة. والذي عليه الأكثر أنه لا يشترط الإفادة في الجملة. وبالتالي صلة الموصول، جاء الذي مثلا أبوه قائم، قالوا صلة الموصول هذه لا يصح الوقوف أو أنها تأتي مستقلة، ومع ذلك تعد جملة، تسمى جملة صلة الموصول. فالجملة تطلق على المركب سواء أفاد أم لم يفد. طيب إذا شو الفرق بينه وبين الكلم؟ الكلم بعد يطلق على المفيد وغير المفيد. شو الفرق بين الجملة وبين الكلم؟ أيوة الكلم ثلاث كلمات، وأما الجملة لازم من إيش؟ من كلمتين. ولذلك لما نقول إن قام وتسكت، إن قام وتسكت، هذا غير مفيد. طيب لكنها مركبة ولا غير مركبة؟ مركبة. هل تكون كلم؟ لا تكون كلم. شو تكون؟ تكون جملة، وتكون بعد إيش؟ قول. وتكون قول. الآن بدأت الجملة تدخل معانا في المصطلحات الأربعة، وأمرها واضح. مركب يعني أكثر، مركب من كلمتين فأكثر. أفادت أم لم؟ أم لم تفيد؟ تمام. طيب الآن على تعريفك هذا، ما الفرق بين الجملة وبين الكلام والكلم؟ وأظنه وضح الآن من خلال الكلام. حلو مسكناهم واحد واحد حتى القول. مثلا يلا خلنا نفرق بين الجملة والكلام. الجملة من كلمتين والكلام من كلمتين، شو الفرق بينهم؟ ها؟ أيوة، الفرق أن الكلام مشروط بالإفادة والجملة لا يشترط فيها الإفادة. إذن واضح بين الكلام والجملة. طيب شيلوا الكلام، خلنا الكلم الآن، نبي نفرق بين الجملة والكلم، شو الفرق بينهم؟ الكلم تمام، والجملة كلمتين. وإذا شو الفرق بينهم في العدد، ها؟ في الكمية، وإلا في المعنى فهم متحدان. هذا يطلق على المفيد وغير المفيد، وكذلك الجملة. واضح؟ نجي للقول، ايش رايكم؟ شو الفرق بين القول والجملة في هالحالة؟ ها، مع ان القول قلنا والقول عام. ها شو خل، في احد مشارك؟ ها يلا، ها تفضل تفضل. ممكن يكون كلمة واحدة القول، وأما الجملة أقل شيء إيش؟ أي إذن هم يشتركان في المفيد وغير المفيد، لكن في الكمية يختلفان. القول ممكن يصدق على كلمة، أما الجملة فلا تصدق على الكلمة. إذن الآن صارت عندنا خمس مصطلحات، واضح الفرق بين هذه المصطلحات. نقرأ الآن، أقرأ شيء اللي موجود في قاعدة في الفرق بين الجملة وبين الكلام والكلم. الجملة، لو تتفضل، وين القارئ اليوم؟ ها شيخ أحمد ولا عبد العزيز؟ مشى خلاص، أجل أنا أقرأ هذه إلى أن تتهيأ بإذن الله. طيب قاعدة في الفرق بين الجملة وبين الكلام والكلم. الجملة تتفق مع الكلام في التركيب، فكلاهما مركب من كلمتين فأكثر. واضح يا شباب؟ معي انتم تابعين؟ طيب طيب، إذا اتفقوا في أي شيء؟ في التركيب. وتختلف معه، شو اللي تختلف؟ من اللي يختلف مع الثاني؟ الجملة مع الكلام. يعني أبيكم أشوف أنكم معي ولا لا. فالجملة تطلق على المفيد وغير المفيد، وأما الكلام فلا يطلق إلا على، أظن واضح الآن الفرق بين الجملة وبين الكلام. طيب الجملة والكلم خلينا نشوف شو يقول الآن. وكذلك الجملة تتفق مع الكلم، وين؟ في الإفادة، فكل منهما يطلق على المفيد وغير المفيد، وتختلف معه في التركيب. فالجملة مركبة من كلمتين فأكثر، وأما الكلم فمركب من ثلاث كلمات فأكثر. تمام، خلينا نشوف الأمثلة الآن. أيوة، الكلم، الكلم أقل شيء ثلاث، ممكن لحنا نقول فأكثر، يتكون من ثلاث فأكثر، والكلام كذلك من كلمتين فأكثر، أربع خمس إلى آخره. نعم. خلينا نشوف الأمثلة الآن. فقولنا محمد مجتهد، ايش قلنا فيه؟ كلام وبعد وجملة، وممكن نقول بعد ايش؟ قول. بس لأني الآن قاعد ايش أقارن بين الكلام والجملة، فما جيت يعني طاري للقول. تمام. وقولنا إن قام زيد، شو تصير؟ كلم وجملة، وأظن السبب واضح. وقولنا ذاكر محمد النحو، ليش كلام؟ أي مركب وبعد ومفيد. تمام، من كلم من مركب ومفيد. طيب وليش كلم؟ من ثلاث كلمات، والكلم ما تكون من ثلاث كلمات سواء أفاد أم لم، وهنا أفاد، وهنا أفاد. وجملة، وجملة لأنه مركب وبعد إيش؟ ومفيد، مركب ومفيد. تمام، واضح القاعدة هذه يا شباب؟ تمام. طبعا ما راح أخليكم بتجينا التدريبات وتبين هي واضحة صج ولا لا. تمام، هذا فائدة التدريبات. يعني من الأسباب اللي خلتني أضع التدريبات فعلا في هذا الكتاب، وإن شاء الله أيضا في الكتاب القادم في الصرف، هو كلمة فهمنا. فهمت وفهمنا، لا هذه أكيد الطالب بيقول فهمت، يعني بيقول لك، فلا خلاص حط التدريب وحط الأسئلة، وبدل ما تقول له فهمت قل له حل إيش التدريب ويبين، أنت تستفيد وهو يستفيد بعد. نعم. طيب عندنا الآن موضوع مهم جدا أيضا في الجملة. الآن عرفنا مفهوم الجملة والفرق بينها وبين الكلم والكلام. طيب أنواع الجملة، لا شك أن احنا عرفنا أن الجملة نوعان، اسمية وفعلية. نرى ماذا نقول الآن في التقسيم. قاعدة في أنواع الجملة وهي نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية هي المبدوءة بمبتدأ. ليش ما قلت مبدوءة باسم؟ قلت مبدوءة بإيش؟ إيه، لأن أحياناً يصير الاسم في أول الكلام لكنه مش مبتدأ، فما تكون جملة اسمية. مثلا الفقه ذاكرت، الآن ذاكرت فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، الفقه شعرابة مفعول به، اللهم أنه كان إيش أصله ذاكرت الفقه، بعدين قدمت وقلت الفقه ذاكرت. طيب هذا الاسم في أول الكلام، هل تكون الجملة فعلية ولا اسمية؟ فعلية، لأن هذا الاسم مش مبتدأ، هذا مفعول به، فأصله التأخير، فإذا الجملة مبدوءة بإيش؟ بفعل، وهذا اسم مقدم. ولذلك أنا قلت مبدوءة بمبتدأ، لازم يصير الاسم المقدم مبتدأ. وهناك تصرف آخر أيضا كنت أتبناه، وهو إيش في تعريف الجملة الاسمية، هي المبدوءة باسم لكن أقيده، هي المبدوءة باسم لفظا وتقديرا. شلون لفظا وتقديرا؟ يعني في اللفظ هو جاي في الأول الحين في اللفظ، لكن تقديرا ننظر إن كان مفعول بالمقدم ففي التقدير هو ليس إيش في الأول، هو تقديره وين؟ في الأخير. فأما لو إذا قلت محمد أكرمته، فمحمد هنا مبتدأ، فهو مقدم لفظ ولفظا وتقديرا، لفظا وتقديرا. لكن أنا هذا أسهل، هو المبدوء إيش بمبتدأ. تفضل. إيه؟ لا مبتدأ على طول. لا الاسم، شوف في فرق بين بيان النوع وبين الإعراب. يعني ما تجي تقول مثلا ذاكر محمد، إذا قلت لك أعرب، إذا قلت ذاكر فعل ما سويت شيء، ما عرفت انت. طيب كيف تعرف؟ تقول ذاكر فعل ماضي مبني على الفتح. لكن لو قلت لك سؤال ثاني إيش نوع ذاكر، تقول لي فعل، لأني ما قلت لك أعرف، قلت لك شنوع ذاكرة، اسم ولا فعل ولا حرف. كذلك المبتدأ محمد مجتهد، بعض الشباب أعرف يقول محمد اسم، سويت انت الحين؟ ما اعرف، انت بيّنت لي الا اسم، انا ما قلت لك ايش نوعه، قلت لك ما اعرابه. واضح الفرق؟ انتبهوا بين الاعراب وبين بيان النوع، واضح؟ طيب، وهي المبدوءة بمبتدا مثل محمد مبدع، محمد مبتدا ومبدع خبر. الجملة الفعلية وهي المبدوءة بفعل مثل أقبل المبدع. إذا تحصل من ذلك أن التقسيم مشهور، هذا جملة اسمية وجملة فعلية. نجي الآن لتقسيم غير مشهور لكن معمول به، وجميل أن تعرفوا هذا التقسيم لأنه مفيد. التقسيم هذا ذكره ابن هشام واشتهر عنه، وهو تقسيم الجملة. طبعا ليس معنى هذا التقسيم أنه يخالف التقسيم الأول، لا، احنا متفقين أن الجملة جملتين، جملة اسمية وجملة فعلية، خلاص هذا يعني ما في قول آخر، في خلاف زيادة ما عليه. لكن الآن التقسيم اللي بيجيبه ابن هشام يريد أن يبين لك أن الجملة قد تكون جملة كبرى وجملة صغرى، تمام؟ هذا اللي احنا نبي نعرف الآن، ما هي الجملة الكبرى وما هي الجملة الصغرى؟ بعد ما نعرف هالأمور إن شاء الله سهلة. تقسيم لابن هشام يقول أن الجملة قد تكون جملة كبرى وقد تكون جملة صغرى. قبل ما ندخل الآن أنا بعطيكم مثال وإن شاء الله يكون بتعرفونه. لما أقول محمد قام أبوه، محمد مبتدأ، قام فعل إيش؟ ماضي، وأبوه فاعل. أنا بسألكم الآن وين خبر محمد؟ قام أبوه، هذه جملة ولا مش جملة؟ هذه جملة. قام أبوه جملة، وقولنا محمد قام أبوه هذه جملة، هذه تسمى جملة كبرى اللي فيها مبتدأ والخبر. محمد قام أبوه هذه كلها تسمى جملة كبرى، لكن جملة قام أبوه بالحال هذه تسميها جملة إيش؟ صغرى، لأنها جاءت في وسط جملة كبرى. ومع ذلك إحنا نحتاج نعرف الضابط، يعني متى نقول جملة كبرى ومتى نقول جملة صغرى. بس هذا مفهومها المبسط، إن الجملة الصغرى أصلاً ما عندنا جملة صغرى إلا وتكون هناك جملة كبرى. مثلاً محمد مجتهد، محمد مبتدأ ومجتهد خبر، خلاص جملة، لا هي كبرى ولا صغرى، ما يقال لها شيء. إذن متى نقول كبرى وصغرى بالضابط اللي إحنا بنقول الآن، اللي خلاصته إن هناك جملتين في العبارة يتكون منها صغرى وكبرى. خلونا نشوف الآن الضابط في ضابط الجملة الصغرى والكبرى. جملة كبرى وصغرى، ويكون ذلك في الجمل الإسمية. في الجمل إيش؟ يعني المبدوء بأي شيء؟ يعني هالمصطلح هذا ما يكون في الجمل الفعلية. فركزوا معاي إن الكلام كله بيصير وين؟ في الجمل الإسمية. فالجملة الكبرى هي الجملة الإسمية التي يكون خبر المبتدأ فيها جملة. احنا بيجينا ان شاء الله في انواع الخبر، يعني في الدروس القادمة او اخذتوها سابقا، ان الخبر احيانا يكون مفرد محمد قائم، واحيانا يكون جملة مثل اسمية او فعلية. مثلا محمد ابوه قائم، محمد مبتدأ، طيب وأبوه مبتدأ إيش؟ ثاني، وقائم خبر لأي مبتدأ؟ للثاني. زين، وين خبر المبتدأ الأول؟ جملة أبوه قائم. هذا النوع لاحظوا قال في تعريف الجملة الكبرى هي الجملة الإسمية، يعني مبدأ بمبتدأ، خبرها جملة، سواء كانت جملة إسمية أو جملة فعلية، هذه تسمى جملة كبرى وصغرى. الكبرى هي باعتبار المبتدا الأول مع الجملة، هذه تسمى كلها جملة كبرى. وين الصغرى؟ الجملة الخبرية، الجملة الخبرية هذه نسميها صغرى، وجاءت في وسط جملة كبرى. عرفتم الآن؟ إذن هذا معنى جملة كبرى وجملة صغرى، سواء كانت اسمية أو فعلية. لاحظ الآن قال فالجملة الكبرى هي الجملة التي يكون خبر المبتدأ فيها جملة، مثل زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم، فزيد مبتدأ وجملة أبوه قائم خبر للمبتدأ، وجملة زيد أبوه قائم جملة صغرى. جملة إيش؟ كبرى. وين الجملة الصغرى؟ أبوه قائم. طيب محمد ذاكر الدرس، أين الجملة الصغرى؟ ذاكر الدرس. والكبرى؟ محمد ذاكر الدرس. طيب محمد قائم جملة، لا كبرى ولا صغرى. واضح الفكرة الآن؟ تمام. خلونا الآن نشوف الضابط. طبعا واضح الصغرى بس خلينا نشوف الضابط لأن فيه خطأ مطبعي سنعدله. والجملة الصغرى هي الجملة الإسمية التي يكون خبر المبتدأ فيها مفرد غير جملة. طيب الآن عندكم ضعوا خط عند والجملة الصغرى ها من الجملة الإسمية التي يكون خبر المبتدأ فيها مفرد غير جملة، مثل أنتوا افتحتوا قوس من والجملة، افتح قوس من قولنا والجملة معاي. يلا أنا بقرأ الآن. والجملة حطيتوا افتحتوا القوس. والجملة الصغرى هي الجملة الإسمية التي يكون خبر المبتدأ فيها مفرد غير جملة، غير جملة، مثل هنا مثل سكر القوس. تمام، اكتب في الهامش أو كذا علق الصواب. الصواب والجملة الصغرى هي الجملة التي تكون خبرا، التي تكون خبرا مثل وخلاص. الجملة والجملة الصغرى هي الجملة التي تكون خبرا مثل وتمشي فيها. خلاص. طيب مثل بنكمل الآن، مثل جملة أبوه قائم في الجملة السابقة، فأبوه قائم جملة صغرى. أظن الآن الأمر واضح. في لبس عندكم يا شباب؟ واضح الجملة الكبرى والصغرى؟ أي لا، تكون مثلا محمد أبوه قائم، محمد مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني، قائم خبر للمبتدأ الثاني، وجملة أبوه قائم خبر للمبتدأ الأول. هذه الجملة أبوه قائم هي اللي نسميها الصغرى، جملة صغرى لأنها مبتدأ وخبر. وعبارة محمد أبوه قائم هذه كلها نسميها جملة، جملة كبرى. إذن الجملة الكبرى وضح معناها بهذا الشكل. نعم. طبعا الجملة نادر من يتعرض لها في باب الكلام، وأغلب المتون التي قرأناها لم تذكر الجملة، لعل اللي قرأوا معي يعرفون هذا. ذكرها صاحب الأزهرية، متن الأزهرية ذكرها في آخر الكتاب في الجمل وشبه الجمل، لكن ناسب الذي رأيته المناسب للطلاب أن أذكره في أول الكتاب، لأن بتجينا الآن أمور كلها تتعلق بالجملة وشبه الجملة. إذا كان الطالب ما عنده مفهوم واضح عن الجملة وشبه الجملة سيصعب عليه الأمر فيما بعد، ولذلك آثرت ذكرها الآن. تمام يا شباب. إذا سمت ما يكون الجملة شبه أيوة الجملة بتجينا شبه الجملة. الجملة نوعان اللي هو اسمية وفعلية. تمام. شبه الجملة هذه بعد نوعين بتجينا، جار ومجرور والظرف. هذا الموضوع اللي بيجي إن شاء الله. ما تعتبر بالتقسيم عند المحاضرة؟ لا لا ما ليس جملة. لا ثلاث جمل يعني جملة فعلية واسمية وشبه جملة. لا ما يكون هذا التقسيم. هم عادة يجمعون بين الثلاثة في مواضع، يقولون مثلا الخبر ثلاثة أنواع، جملة اسمية وجملة فعلية وشبه الجملة هذا. لكن هذا ما يدل أنهم نوع واحد، لا الجملة الفعلية والاسمية هذا نوع، جملة فعلية وجملة اسمية، أما هذا شبه الجملة هذا لوحده. وياك سم. بالنسبة للجملة الفعلية شو السبب أن يكون فيها جملة كبرى وصغر؟ بالنسبة للجملة الفعلية ما يتكون فيها، ليه؟ لأن الفعلية عبارة عن فعل وفاعل. هل جاك مرة الفاعل جملة؟ ما يجي. لكن الجملة الاسمية لا، يجي مبتدأ والخبر. الخبر أحيانا يجي جملة فيجتمع جملتين، جملة الأساس الأم الكبيرة والجملة الخبرية هذه الصغيرة، ولذلك ما تجي في الجملة الفعلية وتأتي في الجملة الاسمية. تكون جملة فعلية ما تكون محمد قام أبوه. لا تلفها غصب، هذه محمد مبتدأ وقام أبوه جملة فعلية. هذه الجملة الفعلية هذه صغرى، صغرى بس جات في جملة كبرى، والشروط منطبقة عليها. الشروط أن الجملة كبرى لوجود مبتدأ، وجملة صغرى لأن الخبر جاء جملة اللي هو قام أبوه. سم؟ تمام، هذا اللي أبي أوصل له. لكن أحيانا يأتي، أنا ما أنفيها لأن الأزهري ذكرها في المتن الأزهرية، لكن خلونا نركز الآن على المتن الآن. أن الجملة الأصل أنها تكون جملة صغرى معناتها ضمن جملة كبرى. نعم. وين وقفنا الآن يا شباب؟ زين، أيوة واضح التقسيم الآن. كم أنواع الجملة يا شباب عند الجمهور؟ نوعان. جملة إيش؟ هذا من تهمه. طيب عند ابن هشام، أنا إذا جيت بسأل عن التقسيم الثاني لازم أحدد تقسيم الجملة عند من؟ ابن هشام. على طول أنت تعرف التقسيم اللي هو جملة كبرى وجملة صغرى. وليس معنى هذا، أكرر، أن ابن هشام ما يرى التقسيم الأول، لا، هو يرى أنها صغرى، أنها اسمية وفعلية، بس هذا تقسيم يعني تقريبي كذا، تقريبي أنه يبين للطالب ترى أحيانا تكون الجملة في وسط جملة. الآن السؤال المهم الآن، أحيانا الجمل بعد ما عرفناها، طيب تقول أنا عرفت أعرف المفردات فاعل مبتدأ خبر، طيب الجمل هذه محمد قائم مبتدأ وخبر، طيب والجملة دي ايش موقعها من الإعراب؟ قام زيد، قام فعل ماضي وزيد فاعل، طيب والجملة كلها وين ايش موقعها من الإعراب؟ أيوة الجمل الفعلية أو الاسمية ما موقعها من الإعراب؟ أو بسؤال آخر، هل لها موقع من الإعراب؟ الجواب الدرس أو المسألة القادمة. المسألة القادمة تدور حول موقع الجملة بنوعيها الاسمية والفعلية، هل لها موقع أم ليس لها موقع؟ الجواب الجمل نوعان من حيث الموقع، جمل لها محل من الإعراب وجمل ليس لها محل من الإعراب. إذن الجملة تنقسم من حيث المحل الإعرابي، المحل الإعرابي إلى كم قسم؟ قسمين، جمل لها محل من الإعراب وجمل ليس لها محل من الإعراب. شو الفرق؟ الفرق أن الجملة اللي ما لها محل من الإعراب تقول والجملة لا محل لها من الإعراب، لكن الجملة اللي لها محل من الإعراب يلزمك أن تبين محلها إيش؟ رفع خبر، رفع فاعل، معنى ما تجي فاعل، رفع يعني صفة، ما محلها من الإعراب، لازم تبينه. هذا لو كان لها محل من الإعراب. إذن الآن موضوعنا الآن يدور حول الآتي: نريد أن نعرف الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. والأمر ليس اجتهاديا، الجمل التي لها محل من الإعراب محصورة ذكرتها لك الآن، غيرها أيضا محصور، بس المفروض أن غير الجمل هذه تكون جمل لا محل لها من الإعراب. خلونا الآن نشوف الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. قاعدة في محل الجمل من الإعراب: الأصل أن الجملة لا محل لها من الإعراب. هذا الأصل. ليه؟ لأن الأصل فيها أن تكون مستقلة، لا تتقدر بمفرد ولا تقع موقعه. لأن عندنا قاعدة: الجمل التي لها محل من الإعراب والتي ليس لها محل من الإعراب، في ضابط كبير بس عام، يعني ممكن تدركه أنت الآن وممكن بعدين تدركه. شنو هو هذا الضابط؟ قالوا: الجمل اللي لها محل من الإعراب هي الجمل التي تقع موقع المفرد، والجمل اللي ما تقع موقع المفرد ليس لها محل من الإعراب. هذه قاعدة كبيرة عامة وضابط، لكن تريد يعني تستوعبها ممكن بعد ما تمشي في الدروس النحوية أكثر. شلون تقع موقع المفرد؟ يعني الخبر مو بالأصل فيه إنه مفرد. محمد مجتهد، مجتهد خبر مفرد. لو قلت محمد يجتهد في دروسه، الآن يجتهد فعل مضارع وفاعل مستتر ودروسه جار ومجرور، بعدين إيش بتقول؟ وين خبر محمد؟ إذن الجملة هذه وقعت موقع المفرد اللي هو الخبر، فتكون في محل رفع خبر. إذن جملة يجتهد في دروسه لها محل ولا ليس لها محل؟ لها محل، لأنها خبر، لأنها خبر. ولذلك في الجمل التي لها محل بنبينها لكم، نقول لك الجملة الخبرية، الصفة، كذا، حتى تكون واضحة. لكن ضابطها الكبير هي الجمل التي تقع موقع المفردات. تمام. وما كان له محل من الإعراب من الجمل فإنما ذلك لوقوعها موقع المفرد، بحيث تصير الجملة الواقعة موقعه جزءا مما قبلها، فيحكم على موضعها بما يستحقه المفرد الواقع في ذلك المحل. مثلت لكم بالخبر، الخبر مرفوع، فالجملة التي تقع موقع الخبر تكون في محل رفع خبر لأنها وقعت موقع مرفوع. واضح؟ تمام. طيب، إن محمدا يسير مسرعا، محمدا اسم إن منصوب، طيب يسير مسرعا، جملة يسير مسرعا هذه في لها محل ولا ليس لها محل؟ محلها إيش في الإعراب؟ في محل رفع ولا نصب؟ رفع، أيوة، خبر إن، في محل رفع خبر، خبر إن، وهكذا. تمام. نجي للمسألة المهمة الآن: وعليه فإن الجملة تنقسم من حيث محلها من الإعراب إلى كم قسم؟ قسمين: جمل لها محل من الإعراب وجمل لا محل لها من الإعراب. تحفظون هذه الجمل وتعرفون أمثلتها حتى بعدين تستطيعوا أن تطبقوا في القرآن الكريم. وهناك دراسات، هناك بحث مثلا الجمل التي ليس لها محل من الإعراب في القرآن الكريم، بحث آخر الجمل التي لها محل من الإعراب في القرآن الكريم، بس هذا كبير بيطلع، لكن التي لها محل ليس لها محل قليل يعني، فممكن يطلع في بحث في هذه الأمور. الآن نقرأ الجمل التي لها محل والجمل التي لا محل لها من الإعراب. أولا، جمل لها محل من الإعراب: واحد، الخبرية، مثل محمد يصلي الفجر. يلا، من يعرف محمد؟ ها، شو نقول فيها؟ مبتدأ، كمل، مرفوع، علامة رفعه الضمة، يصلي فعل مضارع، الضمة المقدرة، تمام. الفجر، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والفجر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أين الخبر؟ جملة يصلي الفجر. إذن جملة يصلي الفجر لها محل ولا ليس لها محل؟ لها محل. ما محلها؟ ما محلها؟ رفع. أي محل رفع على الخبرية، في محل رفع خبر. اثنين، الجملة الحالية، أيضا الجملة الحالية لها محل من الإعراب، محلها النصب، في محل نصب حال، في محل نصب حال، مثل أقبل زيد يضحك. أقبل زيد فعل وفاعل، يضحك فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر. جملة يضحك ما محلها من الإعراب؟ في محل إيش؟ في محل نصب. إيه، لأن أصلها أقبل زيد ضاحكا، أصلها ضاحكا، لكن الجملة هنا وقعت موقع الحال. الجملة المحكية بالقول، مثل قال الحمد لله. قال الحمد لله، قال فعل ماضي، الحمد لله، الحمد مبتدأ ولله خبر. جملة الحمد لله هذه تسمى في محل نصب مقول القول. اكتبوها إذا كان ما أنا ما علق عليها. المحكية بالقول أيضا لها محل من الإعراب، في محل، يعني ممكن تسألني أنت تقول ما محلها طيب من الإعراب، تقول في محل نصب مقول القول. بين قوسين مفعول به، بين قوسين مفعول به. طيب قال هذه سم قال فعل ماضي، تمام. لا، الحمد لله هذه جملة بالحالها، جملة محكية. قال ماذا قال؟ الحمد لله. إذن جملة بالحالها مستقلة، تمام. فالحمد لله هذه الجملة يعني مقول القول، لا محل لها من الإعراب. سم. لا، الحمد ما الحمد لله، اللام حرف جر ولفظ الجلالة اسم مجرور، فليست مضافة. دائما المقول مثلا قال إني عبد الله، جملة إني عبد الله نفس الكلام، في محل نصب مقول القول. كل جملة بعد القول هذا هو إعرابها، في محل نصب مقول القول، مقول القول هكذا على طول. تمام. فالأربعة المضاف إليها، يعني الجملة المضاف إليها، مثل أكرمك يوم يقوم زيد. الآن أكرمك فعل مضارع، والفاعل مستتر تقديره أنا، والكاف مفعول به، انتهينا منها. يوم ظرف زمان منصوب، تمام. يقوم زيد، يقوم فعل مضارع وزيد فاعل. جملة يقوم زيد في محل جر بالإضافة، لأن يوم تضاف لما بعدها، تقول يوم الخميس، يوم الجمعة، هكذا. يوم يقوم زيد، الجملة الآن لما أعربتها أقول لك مثلا يقوم زيد ما محلها من الإعراب، تقول في محل جر بالإضافة. شلون في محل جر؟ يعني وقعت موقع اسم مجرور، هي وقعت مكانه. نعم. اللي هو؟ نعم. حرف جر، إيه. الحمد لله ما فيها ضم، وين الضم؟ الحمد مضمومة، مبتدأ مرفوع بالضمة، الحمد لله، اللام حرف جر، والله اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، ولله خبر للحمد، الحمد لله. وهذا بيجينا إن شاء الله بعد قليل، يسمى شبه الجملة، الجار والمجرور. واضح؟ قول ان لله، اذا قلنا لله اللام الاولى هذه حرف جر، هي موجوده في الاصل في اسم الله الله. اي لا هذه لام زائده انت تقصد هذا ما قال الشيخ اللام زائده هذه لام الجر هي مو بالله ما قال الحمد الله ما قال كذا قال الحمد لله ففي شيء زائد اللي هو اللام فصح انها مبدوءه باللام بس اللام اللي مبدوءه به ذي تسمى لام التعريف التعريف الله اي سم اي الله فهذه زايدة عليها لله فاللام الأولى في الله ليست هي لام الجر هي لام التعريف على القول بأنها مشتقة والقول هناك أنها أن الله علم على الذات الإلهية مرتجل وليس منقول يعني ليس مشتقا فأصبحت لفظ الجلالة الله علم وكما صحح البيضاوي أيضا في تفسيره وهل هذا الذي يميل له الكثير أن أصله مشتق إله بعدين عرف بالله ثم أصبح علما على الذات الإلهية المعبودة بالحق فأصبح يأخذ حكم العلم ولذلك صح نداؤه فتقول يا الله مع إيش؟ يا الله مع وجود الألف واللام والمنادى لا يكون موجود فيه الألف واللام على الصحيح ما تقول يا الرجل تقول يا أيها الرجل ما تقول يا الطالب يا أيها الطالب لما قلنا يا الله دل على أن لفظ الجلالة الآن أصبح علما على الذات الإلهية علما منقولا من مشتق نعم وين وقفنا الآن؟ خمسة التي علق أو علق عنها العامل مثل عرفت أيهم عندك يعني التي علق عنها العامل هذه يقصد في باب ظن بيجي أو خدناه في باب ظن أن أحيانا عمل ظن يعلق في اللفظ والمعنى أو المحل يكون إيش فيه إعراب كيف التعليق؟ التعليق مثلا علمت هذا تنصب مفعولين مثل ظننت علمت زيدا قائما زيدا مفعول أول وقائما مفعول يقول لك أحيانا يعلق العمل إذا دخلت لام الابتداء مثلا على المفعول الأول فتقول علمت لزيد قائم الآن علمت تنصب مفعولين وين المفعولين صار لزيد مرفوع وقائم مرفوع صار ليش مرفوع لفظا لكن الجملة كلها لزيد قائم في محل أو وقعت موقع مفعولي علمت والعبارة المشهورة في الإعراب وجملة لزيد قائم في محل نصب سد مسد مفعولي علمت هذا معنى التعليق هذا معنى التعليق وهو خاص بباب ظن وأخواتها قد تعلق عن العمل في اللفظ ومحلها من الأعراب باقي نأتي الآن للجمل التي لا محل لها من الأعراب سم في سؤال سم تكملة أي نعم خمسة طيب ستة التابعة لما هو معرب طبعا التابع للمعرب يكون معرب فيكون لها محل من الإعراب مثلا جاء رجل لا ما يكون هذا نعم ستة وسبعة وثمانية طيب تمام التابعة لما هو معرب جاء رجل يسعى شلون التابع يعني التابع كأن تكون الجملة صفة ماشي جاء رجل يسعى يلا جاء فعل ماضي ورجل فاعل مرفوع بالضمة. طيب ويسعى فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. جملة يسعى ما محلها من الإعراب؟ إن شاء الله بتجينا بعد صفحتين حكم يخدمنا في الموضوع، الجمل بعد النكرات والجمل بعد المعارف. تقول القاعدة الآتية إن الجملة بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. الآن الجملة اللي عندنا جاء رجل يسعى، الآن جملة يسعى جاءت بعد نكرة ولا معرفة؟ بعد نكرة. والقاعدة شو تقول؟ أيوة، إذن جملة يسعى في محل رفع صفة، في محل رفع صفة، جملة يسعى في محل رفع صفة. ليش؟ لأنها تابعة لمعرب فتكون لها محل من الإعراب. سبعة، الواقع جواب أداة شرط مصدر أو مصدر بالفاء أو إذا الفجائية، مثل من يذاكر فهو متميز، من يذاكر فهو متميز. من أداة شرط؟ يذاكر فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون، تمام؟ أدوات الشرط يا شباب شو تسوي؟ تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، متفقين؟ تمام. الآن فعل الشرط جزمته من؟ من يذاكر. طيب نبي لنا الجواب، تمام؟ إيش قال؟ فهو متميز. الآن جواب الشرط فهو متميز، لاحظوا أنه جملة فهو متميز. لو كان جواب الشرط فعل كان جزم، تمام؟ لكن الآن لما جاء جواب الشرط جملة تعذر جزمه، تعذر جزمه لفظا، فأصبحت الجملة في محل جزم، في محل جزم، لأنها لو وقع مكانها فعل لجزم. تقول مثلا من يذاكر ينجح، تجزم جواب الشرط. لكن عندنا الآن جواب الشرط لا، جاء جملة يعني الجزم ما يبين فيه، فإذا كان ما يبين على لفظه إذن على محل على الأقل، فيكون الجملة الواقعة جواب الشرط بعد الفاء وبعد إذا الفجائية في محل جزم جواب الشرط. ولذلك هنا يا شباب الواقعة جواب أداة شرط مصدر بالفاء أو إذا الفجائية، مثل من يذاكر فهو متميز، وإن يعاقب زيد بما يصنع إذا هو قانط، وإن يعاقب زيد بما يصنع إذا هو قانط، جملة إذا هو قانط هذه جملة جواب الشرط في محل جزم جواب الشرط. نقف عند الجمل التي لا محل لها من الإعراب، نواصل بعد الأذان إن شاء الله. وقفنا الآن عند جمل لا محل لها من الإعراب. الجملة الأولى الجملة الابتدائية، المقصود بالابتدائية يعني التي تكون في أول الكلام، هذه جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، مثل زيد قائم، زيد مبتدأ قائم خبر، وجملة زيد قائم لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها ابتدائية. اثنان الصلة، المقصود بالصلة يعني صلة الموصول، جاء الذي أبوه عالم، جاء فعل ماضي، الذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، أبوه مبتدأ عالم خبر، وجملة أبوه عالم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. دائما صلة الموصول بعد ما تعرفها تقول لا محل لها من الإعراب، يعني تعرفها كما هي مبتدأ خبر أو فعل وفاعل، بعدين تعود مرة أخرى وتقول والجملة كلها لا محل لها من الإعراب، الصلة يعني صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ثلاثة الاعتراضية، مثل جاء الذي جوده والجود فضيلة مبذول. الأصل الاعتراضية هي التي تأتي بين متلازمين. الآن قال جاء الذي جوده مبتدأ ومبذول خبر، لكن فصل بين المبتدأ والخبر بالجملة الاعتراضية. هذه الجملة والجود فضيلة مبتدأ وخبر، جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. الجملة الرابعة الجملة التفسيرية كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة، ثم قال مفسرا هذه التجارة تؤمنون بالله ورسوله، يعني قوله تؤمنون بعد ذلك جاء التفسير على معنى التجارة، فتكون هذه الجملة بعد ما تعربها بالتفصيل تقول وجملة تؤمنون بالله إلى آخره لا محل لها من الإعراب، جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. خمسة جواب القسم أيضا والله لأكرمنك، بعد ما تقول والله الواو حرف جر وقسم، والله اسم مجرور مقسم به، لأكرمنك اللام واقعة في جواب القسم، أكرمنك فعل مضارع مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والكاف مفعول به. بعد ذلك تقول وجملة لأكرمنك لام جملة جواب قسم لا محل له من الإعراب، جواب القسم لا محل له من الإعراب. السادسة الواقعة بعد أدوات التحضيض مثل ألا تكرم زيدا، أدوات التحضيض على هل، هذه أدوات تحضيض، الجمل اللي بعدها لا محل لها من الإعراب. نعم. سابعا الواقعة بعد أدوات التعليق غير العاملة مثل لو قام زيد لأكرمتك. الآن لو هذه أداة تعليق، ايش معنى تعليق؟ يعني الربط، تربط الجواب بالفعل، لو قام زيد لأكرمتك، ربطت الإكرام بقيام زيد، تمام؟ أيوة. يقول الآن هنا القاعدة أن الجملة اللي بعد الأداة اللي هو لو، يعني جملة إيش؟ شوف الخط، أنا وين وضعت الخط؟ قام زيد. بعد ما تقول قام زيد فعل وفاعل تقول والجملة وجملة قام زيد لا محل لها من الإعراب، لأنها بعد أداة غير عاملة، بعد أداة تعليق غير عاملة. ثامنا الواقعة جوابا لأدوات التعليق غير العاملة، لكن شو الفرق بين هذا واللي قبله؟ اللي قبله هو يتعلق هو كلامه على ما بعد أداة التعليق، لكن في سبعة اللي بعد أداة التعليق يعني الفعل فعل الربط، أما الثامن فهو في الجواب. ولذلك في الثامن وين حطيت الخط؟ ما تلاحظون نفس المثال؟ نفس المثال، بس الأول حطيته في إيش؟ أي قام زيد. فإذا معنى كلام هذا أن أداة التعليق التي تحتاج إلى فعل وجواب، فإن الفعل الجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب، وجملة الجواب أيضا لا محل لها من الإعراب. هذا خلاصة الثامن والسابع. التابعة تسعة التابعة لما لا موضع له، يعني إذا جاتك جملة تابعة لجملة أخرى ما لها محل من الإعراب، إذن هي تكون ما لها محل من الإعراب، لأن سبق قلنا الجملة التابعة لشيء له محل من الإعراب يكون هي لها محل من الإعراب. طيب لو كانت جاءت بعد جملة أو بعد شيء ما له محل من الإعراب، إذن هي تكون لا محل لها من الإعراب. أعطنا مثال، جاء زيد وقام خالد. أنا بسألكم الآن، الواو حرف إيش؟ عطف، والعطف من التوابع، والعطف من التوابع. الآن جملة قام زيد قام خالد هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ خلينا نشوف الجملة اللي معطوف عليها، شنو هي الجملة اللي معطوف عليها؟ جاء زيد. أنا لو سألتكم الآن جملة جاء زيد لها محل ولا ليس لها محل؟ ليس لها محل. ليه؟ لأنها ابتدائية، وإحنا قلنا من الجمل التي ما لها محل من الإعراب جملة ابتدائية، إذن الجملة اللي تكون معطوفة على جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. كما أن الجملة الابتدائية ليس لها محل من الإعراب. إذن إذا عطفت جملة على جملة ليس لها محل من الإعراب فإن هذه الجملة تكون ليس لها محل من الإعراب. نعم. بذلك نكون قد انتهينا من بيان هذه المسألة ومن قضايا الجملة. أذكركم أن الجملة مرت علينا، عرفنا الجملة وفرقنا بينها وبين الكلام والكلم والقول، وأيضا أخذنا أنواع الجملة، جملة اسمية وفعلية، وعرفنا الضوابط. ثم أخذنا تقسيم ابن هشام، جملة كبرى وجملة صغرى. ثم دخلنا لموضوع مهم وهو إيش؟ أنواع الجملة من حيث محلها الإعرابي، فهي نوعان: جمل لها محل من الإعراب وجمل ليس لها محل من الإعراب. القاعدة الكبيرة تقول إن الجمل التي لها محل من الإعراب والتي ليس لها محل من الإعراب ما ضابطها؟ تقول الجملة التي تقع موقع المفرد لها محل من الإعراب، والجملة التي لا تقع موقع المفرد ليس لها محل من الإعراب. لكن نحن نميل للتفصيل، بدلا من أن أقول لك كذلك أقول لا، الجمل التي لها محل من الإعراب كذا وكذا وكذا وكذا، والجمل التي ليس لها محل من الإعراب هي كذا وكذا وكذا وكذا. وتكون أنت عارفا في قرارة نفسك أن الجمل التي لها محل من الإعراب فإنها وقعت موقع المفرد ولذلك صار لها محل من الإعراب، والجمل اللي قلنا إنها ليس لها محل من الإعراب اعرف أو اعلم أنها لا تقع موقع المفرد ولذلك ليس لها محل من الإعراب. فالمطلوب تحفظ النوعين والأمثلة، لأن التدريبات القادمة بتكون حول هذه الأمور. قبل أن ننتقل لشبه الجملة نريد أن نأخذ تدريبات على الجملة حتى نتأكد إحنا فهمنا الموضوع ولا ما فهمنا الموضوع. نأخذ بعد الصلاة ولا الآن؟ ها بتقيم الصلاة ما نقرأ؟ نأخذ نقف عندما يقيم الصلاة ولا إيش رأيك؟ ما في مشكلة بعد الصلاة أجل. ها سام الباب ما لازم تشوفه إن شاء الله سهل بإذن الله إذا حلت التدريب. ولذلك إحنا ما انتهينا، جايك التدريب الآن. لا لا دخلنا بعدين. هاد زين، أنت بس أخذ العناوين وهذه بيجيك تفصيلها بعدين. إذن يا شباب باقي عندنا ثلاث تدريبات إن شاء الله نأخذها بعد الصلاة بإذن الله تعالى. وفقكم الله. أحدكم اليوم إلى تسع ممكن؟ تسع ولا تسع ونص؟ إذا تبون ننتهي بكرة ولا ترى بنتأخر؟ إذا أعطيتوني اليوم فرصة عشان بكرة ننتهي نستطيع ننهي الكتاب يوم بكرة غدا إن شاء الله. أن ننتهينا في المقرر تسعة ونص ولا أخذنا عشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس السابق عند التدريبات، التدريب رقم واحد، وهذه التدريبات حول الجملة وما يتعلق بها. عندنا التدريب الأول: بيّن نوع الجمل التالية مع بيان ركني الجملة. مع بيان ركني الجملة عندنا مثال: الله ربنا. قلنا النوع اسمية، الركن الأول المبتدأ الله، الركن الثاني الخبر ربنا، وعلى هذا فقس. تمام، نطبق على بقية الجمل. طيب يلا، خلق الله السماوات والأرض، جملة فعلية. ها الركن الأول، على فكرة الجملة الفعلية فيها ركنان والجملة الاسمية فيها ركنان. الاسمية الركن الأول مبتدأ والركن الثاني خبر، والجملة الفعلية الفعل والثاني المطلوب أنك تبين هذا. ماشي يلا نبدأ على بركة الله. أعد الجواب: خلق الله السماوات والأرض، جملة فعلية، الركن الأول خلقها فعل. تمام. الركن الثاني فاعل اللي هو لفظ الجلالة. تمام. الدين يسر لا عسر. يلا ها من يجيبها؟ تفضل. جملة إيش؟ اسمية. تمام. تمام. والخبر يسر. تمام. لا يحب الله. طبعا عندنا الدين يسر لا عسر، النوع جملة فعلية اسمية. الركن الأول الدين مبتدأ، الركن الثاني يسر خبر. لا يحب الله الجهر بالسوء، ها ايش رايكم؟ لا يحب الله الجهر بالسوء جملة فعلية. الركن الأول الفعل يحب، ها الركن الثاني الفاعل الله. تمام. إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. تفضل. جملة اسمية. المؤمنون الركن الأول مبتدأ المؤمنون. أحسنت. والركن الثاني خبر إخوة. واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا. ها. تفضل. جملة فعلية. الركن الأول الفعل، والركن الثاني الواو فاعل. أو نقول كذا، الركن الأول الفعل أذكر أو أذكره أذكر، والركن الثاني الفاعل. الفاعل وهو الواو الفاعل، لأن المطلوب مبين الركنين، فلازم تقول مبتدأ كذا، خبر كذا، فعل كذا، فاعل كذا، أساس ننظم الجواب يصير موحد. محمد رسول الله. انفضل. اسمية. اسمية. مبتدأ محمد. تمام. خبر رسول. أحسن. أحسن. طيب آخر مثال. ويطعمون الطعام. ها تفضل. فعلية. ها. الركن الأول ما هو؟ الفعل وينه؟ طيب والركن الثاني؟ احنا قلنا الركن الثاني الفاعل، وين الفاعل؟ الفاعل الطعام مأكول مفعول به. ها النون؟ لا ليست النون. شو اللي في الضمير؟ بس مش المستتر اللي موجود عندك، الواو. يطعمون، كل الواو يا شباب، يطعمون يأكلون، هذا الواو فاعل. ماشي؟ أيوة واو الجماعة. إذن الركن الأول يطعم، الركن الثاني طبعا فعل، الركن الثاني الفاعل الواو، واو الجماعة، واو الجماعة. التدريب الثاني، حدد الجملة الكبرى. طبعا على رأي من؟ ابن هشام. حدد الجملة الكبرى والجملة الصغرى على رأي ابن هشام فيما يأتي. والشعراء يتبعهم الغاوون. الجملة الكبرى قلنا والشعراء يتبعهم الغاوون، والجملة الصغرى يتبعهم الغاوون، لأن هي الخبر، هي الخبر. يلا شدوا حيلكم الآن وعطوني الجمل التالية. والكافرون هم الظالمون. الجملة الكبرى والصغرى هم الظالمون. أحسن. محمد يقول الحق. الجملة الكبرى الصغرى يقول الحق. أحسن. قالت الأعراب. قالت الأعراب. وين الجملة الكبرى والصغرى؟ ما في اللي قالت الأعراب بس. لا انتبه، هذه التاء قالت، تاء التأنيث مش الفاعل. الأعراب فاعل. شو تلاحظون؟ هل ينطبق عليه الشرط اللي قلناه الكبرى والصغرى؟ طيب من يذكر لي شرط الجملة الكبرى والصغرى؟ أن يكون إيش؟ أن تكون الجملة الاسمية. تمام. والشرط الثاني اسمي هذا الأول، الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الخبر فعلي، مش فعلية، أن يكون الخبر جملة. عرفتوا؟ إذا جاءت الجملة الاسمية خبرها جملة، يعني مبتدأ خبره جملة، سواء عاد خبر فعلية ولا اسمية، هذا ضابطها. راح يكون في جملة اسم صغرى وجملة إيش؟ جملة كبرى. نعم. الآن نعود للمثال. قالت الأعراب، هنا لا ليس جملة كبرى ولا صغرى، لا كبرى ولا صغرى، ها، جملة فعلية، لأنها جملة فعلية، يعني انتقض من أول شرط. أي نعم، أيوة، هكذا. إذا قالت الإعراب لا كبرى ولا صغرى. الحج عرفة، ها، أيوة، لا كبرى ولا صغرى. وش نوع الجملة هنا؟ اسمية. طيب واللي بعدها كذلك، الدنيا، الدين، النصيحة، ايش رايكم؟ لا كبرى ولا صغرى. سام، من الشرط الثاني اللي هو ايش؟ ان الخبر، ايوه. اما في قالة الاعراب من الشرط الاول انتقض. اي نعم، أنا اللي حط الكلام، ومع ذلك التبس عليه، أقول لي أنا لماذا جئت بهذه الأمثلة؟ أنا كنت أقصد فعلا في البداية انتقاض الشرط الأول وانتقاض الشرط الثاني، لكن خفيت علي المعلومة وأنا أتكلم، فجزاكم الله خير. دائما الطلاب لهم فضل على الأساتذة. نعم. أولئك هم المفلحون، إيش رأيكم يا شباب؟ أولئك هم المفلحون، والصغرى هم المفلحون. بارك الله فيكم. إذا نأخذ آخر تدريب عندنا في الجملة. بين الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب مع التمثيل. أخذنا مثال واحد محلول مجاب عنه، الحالية، الجملة الحالية. المحل الإعرابي لها محل من الإعراب وهو النصب. المثال، أقبل زيد يضحك. يلا الابتدائية، يلا عطنا الابتدائية، نستفتح. أحسنت. الجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب، مثال زيد قائم. يلا نبي الآن الجملة الخبرية، تفضل. لها محل من الإعراب، محمد يصلي الفجر. أحسن. بس أنا أبيكم تزيدون شيء أنا ما ذكرته في الجواب. مثلا أنا قلت لها محل من الإعراب، تقول وهو الرفع، تبين لي شنو المحل. ماشي، بين ما هو المحل. يعني في المثال الأول لها محل من الإعراب وهو النصب، المثال الثاني الابتدائية خلاص، الخبرية لها محل من الإعراب وهو الرفع. يلا اللي بعدها، الصفة لها محل ولا لها؟ ليس لها محل. الصفة ولا الصلة؟ يلا الصلة، فعلا بالله أنا حط نظارة بس شو اللي خلاني أفسخة ما أدري. الصلة ماذا تقولون فيها؟ يلا تفضل. لا محل لها من الإعراب. عطني مثال. جاء الذي أبوه عارف. ماشي تمام. التابع لما هو معرب، ايش رايكم؟ التابع لما هو معرب لها محل ولا ليس لها محل من الاعراب؟ التابع للمعرب، لاسم معرب. شف ارجع لها، التابع لما لها لها ولا ما لها؟ لماذا؟ أيوة، جاء رجل يسأل. التابع لما هو معرب، شو نقول؟ لها محل ولا ليس لها محل؟ لها محل من الإعراب. على حسب ليش الموصوف، أو على حسب المتقدم، إن كان مرفوع تكون هي الجملة في محل رفع. إذا كان المتبوع في منصوب تكون التابع في محل نصب وهكذا، لأن اسمها تابع والتابع يتبع ما قبله. التابع لما هو معرب. من يعطيني مثال؟ جاء رجل يسعى، هذه التابعة لما هو معرب يسعى. طيب الجملة هنا في محل إيش؟ في محل رفع صفة، لأن المتبوع صفة اللي هو رجل. تمام يا شباب. التفسيرية ليس لها محل من الأعراب. من يعطيني مثال؟ تفسيرية على تجارة، بعدين قوله تعالى هذا موضع الشاهد، تؤمنون إيش بالله ورسوله. جملة تؤمنون بالله ورسوله هذه جملة إيش التفسيرية، لا محل لها من الأعراب. آخر مثال، يلا أعطني آخر مثال. المضاف إيش؟ المضاف إليها لها محل من الإعراب، وهو إيه؟ لأن المضاف إليه دائما مجرور. طيب أكرمك يوم يقوم زيد. بارك الله فيكم، ويعني الأمور تمام. الآن انتهينا من الجملة، ونكرر وما زلنا نكرر، النحو سهل وواضح وممتع بإذن الله تعالى، وما زلنا نستمتع إلى نهاية الدرس بإذن الله تعالى. انتهينا الآن من الجملة بما فيها. انتبهوا الآن، قضية أن الجمل أحيانا بعض الأعاريب فيها غير واضحة. لاحظوا نحن الآن باقي عندنا الباب الثاني، هو في الصميم المعرب والمبني. فأنت الآن خذ الباب هذا على معرفة التقاسيم والمفاهيم ومعرفة الأمور هذه، أما الدقة في الإعراب فستكون وين؟ في الباب الثاني بإذن الله تعالى. يلا الآن عندنا أيضا موضوع مهم دائما يرتبط بالجملة، وهو شبه الجملة. نريد أن نعرف مفهومه وأنواعه، مفهومه وأنواعه كما سنبينه الآن. شبه الجملة أولا أنواعه. قاعدة في أنواع شبه الجملة، أنا ذكرت لكم الآن كم نوع في شبه الجملة: الظرف والجار والمجرور والصفة الصريحة. طبعا هذا التقسيم لشبه الجملة لا تكاد تجده في كتاب. لماذا؟ طبعا الموجود نوعان، الظرف والجار والمجرور، لكن لماذا أضفت له هذا اللي هو الصفة الصريحة؟ لأن النحاة في باب الاسم الموصول يذكرون أن شبه الجملة، أن صلة الموصول قد تكون جملة وقد تكون شبه جملة، وذكروا أن شبه الجملة الظرف والجار والمجرور والصفة الصريحة، أدخلوها مع شبه الجملة. فأنا أدخلتها الآن حتى يحترس الطالب عندما نأتي في باب الموصول أو يقرأ في باب الموصول ويقال له صلة الموصول لا يصح أن تكون، لابد أن تكون شبه جملة، فانتبه أنهم يريدون الثلاثة ولا يريدون الاثنين فقط، الجار والجار والظرف والصفة الصريحة. وببين لكم متى تكون الصفة الصريحة شبه جملة في موضع واحد، يعني لا يلبس علينا، ما تكون إلا في موضع واحد. خلونا نتابع الآن. أنواع شبه الجملة ثلاثة: الظرف مثل محمد عندك، الجار والمجرور مثل أحمد في الدار، الصفة الصريحة وهو خاص بأي شيء؟ بصلة الاسم الموصول. وأي موصول؟ ال، لأن من الموصولات ال كما سيأتينا، كما سيأتي مثل جاء الضارب زيدا، يعني جاء الضارب زيدا أي الذي ضرب زيدا. فالضارب ال هذه الموصولة صلتها لا تكون إلا صفة صريحة، يعني الصفة الصريحة يعني اسم فاعل، يعني اسم فاعل. إذن شبه الجملة هو نوعان في أغلب الأبواب، ما عدا في الاسم الموصول، عندما يذكرون شبه الجملة فهم يريدون الثلاثة: الجر والمجرور والظرف والصفة، والصفة الصريحة، والصفة الصريحة. هنا مسألة: الجار والمجرور والظرف والصفة الصريحة، شبه الجملة لابد لها من متعلق، يعني ما تجي مستقلة، هي لازم تتعلق بفعل بشيء. فيا ترى ما هو الشيء الذي تتعلق به شبه الجملة؟ الآن بإذن الله سنعرف أو نحاول أن نتعرف على مسألتين. المسألة الأولى: تعلق شبه الجملة بأي شيء، هذا واحد. اثنان: أقسام شبه الجملة من حيث المحل الإعرابي، ما أخذنا في الجملة لها محل وليس لها محل، أيضا شبه الجملة سيكون هناك لها مواضع لها محل ومواضع ليس لها محل. نبدأ بالقسم الأول أو المسألة الأولى، وهي المتعلق شبه الجملة يتعلق بأي شيء. قاعدة في تعلق شبه الجملة: تتعلق بفعل أو شبهه مذكورا، وتتعلق بفعل أو شبهه محذوفا. يعني الخلاصة أن شبه الجملة لابد له من متعلق يتعلق به، إما أن يكون مذكورا أو يكون محذوف، المهم أن فيه شيء شبه الجملة يتعلق به، وهذا الشيء المذكور أو المحذوف هو إما أن يكون فعل أو يعمل عمل الفعل اللي أنا قلت شبهه، اللي هو اسم الفاعل واسم المفعول. فإذا شبه الجملة لابد أن يتعلق بفعل أو شبه فعل مذكور أو محذوف، المهم لازم يتعلق بشيء. واضح هذه الفكرة؟ تمام. مثل: جلست عندك أو في الدار. عندك الظرف هنا متعلق بجلست، متعلق بجلست. جاء الذي عندك، جاء الذي، الآن جاء فعل ماضي، الذي اسم موصول، عندك ظرف، لكنه الظرف هنا متعلق ب، ليس بالفعل الموجود، لأن الاسم الموصول خلاص اللي بعده يكون مستقل عن الذي قبله الاسم الموصول. فجاء الذي عندك، عندك ظرف، طيب وبعدين؟ قال متعلق بمحذوف تقديره استقر، تقديره استقر، يعني جاء الذي استقر عندك. هذا هو إيش خلاصة المتعلق. إذن الظرف والجر شبه الجملة لابد له من متعلق، إما فعلا وإما شبه فعل، إما مذكورا أو محذوفا. طيب أنواع المتعلق المحذوف، المحذوف يا شباب طبعا المذكور واضح، إذا كان متعلق بمذكور جلست عندك، جلست في الدار، هذا واضح. لكن المحذوف، المحذوف قد يكون محذوف اللي هو العامل هذا، قد يكون محذوف وجوبا وقد يكون محذوف جوازا. فمتى يحذف وجوبا ومتى يحذف جوازا؟ أنا ذكرتها لك، ذكرت لك مواضع أربعة إذا جاء فيها الظرف وقع في موقع من المواقع الأربعة هذه، فاعلم أنه متعلق بمحذوف وجوبا، محذوف إيش؟ وجوبا، وما عداها سيكون محذوفا جوازا كما سأمثل لها أيضا. نأخذ الأمثلة. أنواع المتعلق المحذوف وهو نوعان: محذوف وجوبا، واحد هذه المواقع التي يحذف فيها إيش؟ عامل شبه الجملة وجوبا، يحذف في المواقع. أن يقع، طبعا أنا بالتثنية باعتبار إيش؟ الظرف وجر ومجرور هما الأشهر. أن يقع صفة مثل: هذا فضل من الله، هذا مبتدأ وفضل خبر، ومن الله هذا جار ومجرور، والجار والمجرور شبه جملة، وشبه الجملة كما سيأتي حكمها حكم الجملة، إذا جاءت بعد نكرة تكون صفة، وإذا جاءت بعد معرفة تكون حال. هذا بتجين المسألة القادمة. الآن من الله هذه شبه جملة، جاءت بعدها فضل، فضل هذا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. فإذا من الله جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لفضل، متعلق بمحذوف وجوبا صفة لفضل، تقديره هذا فضل كائن أو حاصل من الله. واضح هذا يا شباب؟ هذا التقدير فيه حاصل أو كائن من الله. فالمحذوف هنا المتعلق يعني واجب الحذف. اثنان، أن يقع حالا، يعني شبه الجملة ظرف وجر مجرور، أن يقع حالا، وقلنا احنا حالا يعني إذا جاءت بعد معرفة، لأن شبه الجملة إذا جاء بعد نكرة يصير صفة، وإذا جاء بعد معرفة يصير حال. محمد فوق الجبل سعيد، محمد فوق الآن وين المبتدأ؟ وين الخبر؟ سعيد. لو قال محمد فوق الجبل قلنا خبر، بس لما قال سعيد عرفنا إنه إيش؟ إن الخبر عن إن سعيد، بس إن فوق الجبل هذا يبي يبين حالته، يبي يبين إيش؟ حالته. ولاحظوا فوق الجبل ظرف، قبله معرفة ولا نكرة؟ معرفة. طيب والظرف بعد المعارف شو تصير؟ أحوال. ولذلك في الإعراب ماذا تقول؟ من تقول فوق الجبل، فوق ظرف منصوب وهو مضاف والجبل مضاف إليه، والظرف يعني شبه الجملة متعلق بمحذوف وجوبا حال، تقديره مستقرا فوق الجبل، مستقرا فوق الجبل. ثلاثة، أن يقع خبرا، خبرا هذه واضحة، محمد في الدار، محمد عندك، هذا الجار والمجرور والظرف خبر. طيب ماذا أقول في الإعراب؟ محمد عندك، عندك عند ظرف منصوب وهو مضاف والكاف مضاف إليه، بعدين تعود وتقول والظرف شبه الجملة متعلق بمحذوف هو الخبر، تقديره مستقر عندك. وكذلك لو كان جار ومجرور تقول نفس الطريقة. أربعة، أن يقع صلة، صلة الموصول هذا مر علينا أيضا، عاد من في الحج، عاد من في الحج. الآن صلة الموصول في أي شيء؟ في الحج. والتقدير من استقر في الحج، من استقر في الحج. فالصلة هنا في الحج جار ومجرور وهو متعلق بمحذوف صلة الموصول، تقديره استقر، تقديره استقر. طيب هو في قاعدة إذا ما جابها بقولها لكم إن شاء الله، لكني متأكد أنه جابها، لا جابها، بجيب جابها، أنا اللي جبتها ما عليها، أنا أقول جابها، تعودت على أن أشرح المتون، ماشي. طيب إذن أن يقع صلة، انتهينا. إذن هذه المواقع تحذف فيها العامل في شبه الجملة وجوبا. طيب والجوازا؟ قال في غير مواضع الوجوب، كقوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، ايش تقدير الكلام؟ طبعا الآية مبدؤها هكذا، وإلى ايش؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي أرسلنا، تقديره أي. طيب أنت الآن قدرته، هذا التقدير معناته أنه متعلق بإيش؟ بمحذوف. شنوع المحذوف هذا، جوازا ولا وجوبا؟ جوازا. ليه؟ لأن الظرف هنا اللي هو جار ومجرور عفوا إلى ثمود ليس صفة لشيء، ليس خبرا، ليس حالا، ولا صلة الموصول، فإذا هو الحذف هنا جوازا، يعني بإمكانك في غير القرآن أن تقول وأرسلنا إلى ثمود، وهكذا هذا معنى جوازا وجوبا. إذن الخلاصة، الخلاصة أن شبه الجملة لا بد لها من متعلق، من عامل متعلق، فعل أو شبه فعل، مذكور أو محذوف. والمحذوف انتبه له، إما أن يكون محذوف وجوبا في أربع مواضع، وما عداها يكون محذوف جوازا. انتهينا من هذا. عندنا تنبيه الآن، الصفة الصريحة. إحنا ما قلنا شبه الجملة ثلاثة، الظرف والجار والمجرور والصفة الصريحة. طيب ما تكلمت أنت عن الصفة الصريحة، كيف نعرف هذه الصفة الصريحة؟ صلة لأل، صلة لأل، مثل جاء الضارب زيد زيدا. كيف نعرف هذا التنبيه؟ الصفة الصريحة لا تتعلق بشيء. احنا اخذنا الجار والمجرور، ولذلك تلاحظون العبارات السابقة أن يقع، أن يقع، لأن إيش؟ الظرف والجار والمجرور هما اللذان يتعلقان بشيء. أما الصفة الصريحة اللي صلة أل، فأل هنا الصفة لا تتعلق بشيء، لا تتعلق بشيء، فهي مع أل، لاحظ هذه مهمة، فهي مع أل بمنزلة الاسم المستقل. إيش معنى هالكلام؟ أنت تقول إن أل في جاء الضارب زيدا أل الموصولة، يعني بمعنى الذي. طيب في الإعراب هل أقول أل اسم موصول مبني في محل رفع فاعل؟ قالوا هنا لا، هذه أل معناها الذي، لكن ميزتها وخاصتها أنها تعرب مع ما بعدها ككلمة واحدة مستقلة. فتقول الضارب فاعل مرفوع بالضمة، وما تقول أل هي الاسم الموصول مبني مرفوع بالضمة، لا لا، تقول الضارب كلها تعربها أي اسم فاعل، هذا نوعها، لكن إعرابها فاعل. جاء الضارب زيدا، المعنى الذي ضرب، فأل بمعنى الذي، لكن في الإعراب لا، تعرب إعراب الاسم الواحد، تعرف الضارب كلها تعربها فاعل، كلها تعربها فاعل. نعم، هذه انتبه لها في أل. ولذلك قال بعض النحاة إن أل هذه يا أخي مو ليست اسم موصول، هي أل التعريف، بدليل أنها تعرب مع ما بعدها، مثل ما نقول الطالب الرجل، هذه مثلها، لكن هناك الفريق الأكثر أنها باعتبار المعنى أنها جاء الضارب أي جاء الذي ضرب. نعم. اي هذه، هذه معاني ال، هذه مستقله لوحدها، بتجينا في اخر باب ان شاء الله، بتجينا في اخر باب. ماشي يا شباب، الان انتهينا من القسم الاول وهو متعلق شبه الجمله. عندنا القسم الثاني، المواقع شبه الجمله، هل لها محل من الاعراب او لا؟ سبق ان عرفنا احنا هذا الكلام في الجمله. الان سندخل على الموضوع مباشره. قاعدة في الموقع الإعرابي لشبه الجملة، تقسم أو تقسم شبه الجملة من ناحية موقعها الإعرابي إلى قسمين، أو تقسم، نعم، شبه جملة لها محل من الإعراب، شبه جملة لا محل لها من الإعراب. فأما التي لها محل من الإعراب فتقع في مواقع إعرابية مختلفة كالجملة، مثل الجملة، الجملة إذا صارت خبرية لها محل، كذلك شبه الجملة. الجملة إذا كانت صفة لها محل، أيضا إذا كانت شبه الجملة صفة أيضا لها محل. نأخذها الآن، سنعدد المواقع التي تكون فيها لها محل من الإعراب والمواقع التي ليس لها محل من الإعراب. نعم، لو الشيخ أحمد تقرأ المواقع. فأما التي لها محل من الإعراب، 27. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قلتم حفظكم الله. فأما التي لها محل من الإعراب فتقع في مواضع إعرابية مختلفة كالجملة، ومنها الخبر مثل قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الحر بالحر، الحر مبتدأ، بالحر جار مجرور يعرب ايش؟ خبر. اذا الظرف هنا شبه الجمله له محل ولا ما له محل؟ له محل من الاعراب، وهو الرفع على الخبريه، وهو الرفع على الخبريه. تمام. احسن الله اليكم. الصفه مثل قوله تعالى: وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى. قوله من اقصى جار مجرور. الان الجار والمجرور هذا له محل ولا ليس له محل من الإعراب؟ له محل. ليه؟ هو شبه جملة، بس لماذا له محل؟ لأنه صفة، لأنه صفة. ما تلاحظون أن الجار والمجرور الآن جاء بعد رجل، ورجل نكرة، وشبه الجملة بعد النكرات صفات. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. الحال مثل قوله تعالى: فخرج على قومه في زينته. فخرج على قومه في زينته، الشاهد في زينته. الجار والمجرور هنا له محل من الإعراب. لماذا؟ لأنه حال، لأنه حال، يعني فخرج على قومه متزينا. تفضل. هذا أشمل. أيوة هذا أشمل، لكن الغالبية التمثيل على الصفة فقصروها على الصفة. وإلا لو قلت التابع على التابع لما قبله يكون كذلك. نعم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. خبر إن مثل قوله تعالى: أن النفس بالنفس. أن النفس بالنفس. يلا الإعراب. أن حرف نصب وتوكيد، النفس منصوب، بالنفس خبر أن، ها في محل إيش؟ في محل رفع خبر أن. إذن له محل ولا ليس له محل؟ له محل من الإعراب. تفضل. أحسن الله إليكم. خبر مقدم مثل قوله تعالى: وفي الأرض إله. وفي الأرض إله، إله مبتدأ مؤخر، وفي الأرض جار مجرور خبر مقدم. إذن الجار والمجرور هنا في محل رفع خبر، في محل رفع خبر مقدم، في محل رفع خبر مقدم. أحسن الله إليكم. الصلة، عفوا، الصلة هذه من القسم الثاني، احذفوها. أيوة احذفوها واكتبوها في القسم الثاني. الصلة لا محل لها من الإعراب كما في الجملة، كما في الجملة. تفضل يا شيخ. إذن خمسة، إذن ذكرنا كم؟ خمسة لها محل من الإعراب. أحسن الله إليكم. يكون شبه الجملة لا موقع له من الإعراب، يكون متعلقا بالفعل فقط. يعني الفعل أو شبه الجملة إذا ليس له محل من الإعراب يكون فقط متعلق بالفعل. يعني جلست عندك، تقول عندك ظرف وهو مضاف والكاف مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل لا محل له من الإعراب، لأنه ليس خبر ولا صفة ولا حال ولا يعني من الأمور اللي ذكرناها خبر إنه، يعني ما له محل من الإعراب. فإذا كان ما له محل من الإعراب يكون فقط متعلق بالفعل، متعلق بالفعل، وبناخذ أمثلة. نعم. أحسن الله إليكم. مثل قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك. استهزئ برسل من قبلك. لاحظ الآن برسل هذا جار ومجرور متعلق بأي شيء؟ استهزئ. طيب لو قلت لك الجار هنا والمجرور هل له محل من الإعراب؟ هل هو مبتدأ خبر هنا؟ صفة؟ حال؟ أيوة ما لا محل من ولا ليس لها محل. إذن شو يكون؟ فقط متعلق بالفعل. إذن هنا ليس لها محل من الإعراب. لكن الجار والمجرور الثاني في قولنا برسل من قبلك، لو سألتكم الآن من قبلك، من حرف جر وقبل اسم مجرور، الجار والمجرور هنا له محل ولا ليس لها محل؟ ما محله؟ صفة للرسل، لأن جاءت بعد نكرة فتكون صفة. واضح معاي؟ إذن الجار والمجرور في الأول اللي هو إيش؟ برسل، هذا متعلق بالفعل لا محل له من الإعراب. وقوله من قبلك، هذا الجار والمجرور صفة لها محل من الإعراب، وهو صفة لرسل، صفة لرسل. تفضل. أحسن الله إليكم، متعلق بالفعل استهزأ استهزئ، نعم، مثل قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، كذلك بالباطل متعلق بلا تلبسوا، لا محل له من الإعراب. أحسن الله إليكم، مثل قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى، كذلك لأجل متعلق بيجري لا محل له من الإعراب. نعم. أحسن الله إليكم، الصلة الذي عندك، أيوة أحسنت، الصلة لا لا هي لا تضيفونها هنا، هي بس احذفوها من من من من السابق، حذفتوها من التي لها محل من الإعراب خلاص. هي الصلة لا محل لها من الإعراب الصلة، لكن الفرق بين الصلة ان عاملها محذوف، احنا قلنا ان عامل الصلة محذوف وجوبا، فقولنا جاء انطلق الذي عندك، عندك ظرف هنا متعلق بمحذوف وجوبا، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، يعني حتى لو وضعتوها ما في مشكلة. تمام، المرونة زينة، مرة نضعها مرة نشيلها مرة نحذفها، خلكم مرنين حتى يعني. تمام. أحسن الله إليكم، تنبيه إذا وقع الظرف والجر والمجرور في موقع الحال الصفة الخبر. حسبه الآن، يعني تنبيه على قضية معينة، ما لاحظت أن في الجمل اللي شبه الجمل اللي لها محل، إذا وقعت صفة حال خبر، هل مثلا خلونا في الخبر محمد في الدار، هل نقول في الدار جار مجرور في الإعراب متعلق بمحذوف هو الخبر تقديره مستقر أو استقر، مستقر أو استقر، هل نقدره بفعل أو نقدره باسم؟ أي نقول مستقر أو استقر، كائن أو يكون، حاصل أو يحصل، هذا ما سنجيب عنه الآن، سنجيب عن ماذا نقدره، سيبين ذلك. تفضل. إذا وقع، أحسن الله إليكم، تنبيه إذا وقع الظرف والجار والمجرور في موقع الحال الصفة الخبر. حسبك، شوف الثلاثة هذا حكمها واحد، الجار والمجرور إذا وقع حال أو صفة أو خبر لها حكم، وإذا كان صلة هذا لا حكم لوحده. نبدأ بالثلاثة الآن. طيب إذا كان الحال الصفة الخبر شو يقول؟ فإنهما يكونان متعلقين بمحذوف هو، بمحذوف هو الخبر أو الحال أو الصفة، ويقدر المحذوف بفعل كان أو استقر أو باسم كائن أو مستقر. واضحة؟ إذن لك الخيار أن تقدر هذا لو كان الجار شبه الجملة حال أو صفة أو خبر، لك أن تقدر استقر فعل أو مستقر. تمام؟ طيب ماذا لو كان الرابع؟ شنو الرابع؟ الصلة، الصلة قدر المحذوف بالفعل فقط، فقط صلة الموصول، جاء الذي عندك، تقول التقدير جاء الذي استقر عندك أو يكون عندك، ما تقدر بمفرد. لأن صلة الموصول لازم تكون جملة، فإذا قدرت فعل صارت جملة فعلية، أما إذا قدرت باسم مستقر فإنه يكون مفرداً وليس جملة، وصلة الموصول لابد أن تكون جملة، بخلاف الصفة والحال والخبر، لأن هذه الثلاثة قد تكون جملة وقد تكون مفردة، فلك الخيار في التقدير، إن قدرته مستقر فقد جعلت الخبر مفرد، وإن قدرته استقر بفعل فقد جعلته جملة فعلية، فلذلك جاز الأمران في الثلاثة وامتنع وجاز فقط واحد في الصلة أن يكون التقدير فقط بالفعل. نعم. لو قدر يكون يناسب اي لا شك لا شك اين قدر اين قدر الم... يقدر المحذوف يعني نزيد ياء اي جدول احسن احسن اذا يقدر المحذوف بالفعل فقط بالياء تمام احسن الله اليكم وقيل الظرف والجار والمجرور هما في موقع الخبر أو الصفة أو الحال أو الصلة أو الصلة ولا يحتاجان لتقدير محذوف. هذه طبعا هذه جميلة، أنت تريد هذه، عرفت شو يقول الشيخ الآن؟ أنا متعود على شرح المتون، عرفت شو يقول أنا الآن؟ طيب بعض النحاة احنا ما قلنا ان الظرف يتعلق بمحذوف، بعض النحاة يقول لا ما في حاجة لهالكلام، في الخبر تقول محمد في الدار، في الدار جار مجرور في محل رفع خبر، ولا يلزم انك تقول متعلق ومتعلق الى اخر، هذا اسهل لا شك، وهذا يعني في تدريس خاصة للمبتدئين نسلك هذا الطريق حتى ما ندخلهم في مقدر ومقدر والى اخره. فهذا رأي لبعض النحاة انهم لا يرون أن هناك متعلق، وإنما شبه الجملة هي في محل الخبر، هي في محل الصفة، هي في محل الحال. هذا اللي يذكره شو اسمه عبد الراجح في التطبيق. أي يقتصر عليه، أسهل أسهل في الإعراب. نعم. ولذلك نعيد العبارة، وقيل الظرف والجار والمجرور هما في موقع الخبر أو الصفة أو الحال أو الصلة ولا يحتاجان لتقدير ولا تحتاج إلى لتقدير محذوف ولا تحتاج لتقدير محذوف. واضحة الفكرة هذه؟ نعم تمام. الله إليكم قاعدة في حكم الجملة وشبه الجملة بعد المعارف والنكرات. أي هذه الجملة اللي القاعدة اللي أنا قلت لكم بتجينا إن شاء الله، حكم الجمل وشبه الجمل بعد المعارف وبعد النكرات في موقع إيش ببينها الآن الشيخ. تفضل. أحسن الله إليكم بعد المعارف حال مثل قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان. مرج فعل ماضي مبني على الفتح، مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان. الآن جملة يلتقيان أي وجملة يلتقيان، أولا يلتقيان كيف نعرفها؟ يلتقيان أي فعل مضارع مرفوع ثبوت النون، أنا أمهد للي بيجي الآن، مرفوع بثبوت النون، وين الفاعل؟ يلتقيان يلتقيان الألف، إذن الفاعل الألف ضمير متصل في محل رفع فاعل. طيب الجملة هذه شعرابها في محل إيش؟ في محل نصب حال، لأنها جاءت بعد معرفة البحرين، جاءت بعد البحرين ولفظة البحرين معرفة فتعرب. اي يكون في مفعول به، مفعول به يكون مفعول به. نعم تمام. طيب ومنصوبة بإيش بحري؟ بالياء. بالياء. ليه بالياء؟ لأنها مثنى. لأنها مثنى. وبيجينا إن شاء الله في الباب الثاني. ماشي. يلا والثاني تفضل. ها. أنت شباب. أنت شباب أبد. تفضل يا شيخ. قوله مثل قوله تعالى فخرج على قومه في زينته. فخرج على قومه في زينته. الآن في زينته الجار والمجرور. احنا قلنا ان هذا الجار حال في محل نصب حال. طيب ليش حال هنا؟ ليه ما قلنا صفة حال؟ طيب وين ليه حال؟ وين المعرفة اللي هو جي بعدها اصلا اللي هي ايش؟ فخرج على قومه. فخرج هو، فخرج يعني موسى، فخرج على قومه. ها؟ عفوا قارون. إذن على إيش الفاعل؟ الضمير مستتر، والضمير مستتر من الضمائر معارف، فإذا تكون شبه الجملة بعد المعارف أحوال، فتكون هنا حال. إذن في زينته، فخرج على قومه في زينته يعني قارون، فتكون الجملة شبه الجملة عفوا في زينته حال. وإنما أعرب حالا لأنه جاء من المعرفة وهو الضمير المستتر. لا. في شيء في الموضوع هذا؟ في تعليق؟ أحد عنده ملاحظة؟ إذا لاحظت شيء أو حاجة أو قلت شيئا لستم مقتنعين به حاولوا تناقشون، يعني ما قد أكون أخطأت ولا شيء فتردوا، ما في مشكلة يعني. تفضل سم. المثال الأول والثاني. طيب الأول، القاعدة شو تقول؟ أولا اضبط القاعدة، الجمل وشبه الجمل بعد المعارف شو تصير؟ حال. طيب الشيء الآن نبي نمثل، احنا بنجيب شبه، بنجيب جملة بعد معرفة حتى تكون حال، وبنجيب شبه جملة بعد معرفة حتى تكون حال. يعني احنا بنمثل على اثنين، على جملة وعلى شبه الجملة. المثال الأول مثال على الجملة، لاحظ يلتقيان، هذا حال. ليه؟ لأن جاءت بعد معرفة وهي البحرين، فتعربها حالا. الجملة في محل نصب حال، والجمل بعد المعارف أحوال. تمام. نأخذ الآن مثال شبه الجملة، في زينته، فخرج على قومه في زينته. الآن الجار والمجرور هذا حال، صاحب الحال منه قارون اللي هو مشار إليه بالضمير. فإذا قارون هنا في زينته، الجار والمجرور جاء بعد معرفة، جاء بعد معرفة وهو الفاعل، لأن الفاعل ضمير مستتر والضمائر من المعارف، والضمائر من المعارف، فأصبحت الآن حال. واضح عندك؟ إذن المثال الأول مثال على الجملة، والمثال الثاني مثال على شبه الجملة. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. بعد النكرات صفة، مثل قوله تعالى فإذا هي حية تسعى. فإذا هي حية تسعى، وين الشاهد يا شباب؟ حية. طيب هي إيش نعرف؟ هي ضمير منفصل. اي مبني على فتح. هي هي هي اي مبني على الفتح في محل رفع. ايوه في محل رفع مبتدا. طيب حية فاعل. ها خبر. طيب تسعى. تسعى فعل مضارع. فعل مضارع. فعل هي. هي تعود على الحية. طيب وجملة تسعى في محل ايش؟ في محل خبر مبتدا. لا هي حية تسعى. أيوة صفة لحية. ليه؟ لأنها جاءت بعد نكرة، جاءت بعد نكرة. إذن الجمل بعد النكرات أحوال، عفوا إيش؟ صفات. يلا المثال الثاني يا شيخ. السلام عليكم. مثل قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون. رجل فاعل، مؤمن صفة لرجل، من آل فرعون هنا صفة ثانية. ليش؟ لأنها جاءت بعد نكرة، جاءت بعد نكرة فأصبحت من آل فرعون. هذا مثال على مجيء شبه الجملة صفة لمجيئها بعد النكرات. تمام. الآن إذن شبه الجملة يا شباب، شبه الجملة أخذنا أنواعه وقلنا أشهر نوعين الظرف والجار والمجرور، والثالث فقط مخصوص في إيش؟ في صلة الموصول وهو الصفة الصريحة. بعدين أخذنا تقسيمين مهمين، القسم الأول المتعلق أو العامل في شبه الجملة، وقلنا إما أن يتعلق بفعل أو شبه فعل، مذكور أو محذوف. بعدين أخذنا أن العامل المحذوف يكون في أربعة مواضع، فإذا كان وقع أي وجوبا، طبعا أي وجوبا، صفة، خبر، حال، والصلة، ومع ذلك يكون التقدير جوازا، يكون التقدير أو المقدر جوازا. ثم بعد ذلك أخذنا قضية الموقع الإعرابي، وبينا أن قسم له مواقع، له موقع من الإعراب، وقد يكون شبه الجملة ليس له موقع من الإعراب. وأخذنا أيضا بعض التنبيهات والقاعدة التي أخذناها في حكم الجملة وشبه الجملة بعد المعارف والنكرات. خلونا الآن نتأكد من معلوماتنا حول شبه الجملة من خلال التدريبات القادمة هذه، حتى نتأكد أن احنا إيش استوعبنا الموضوع ولا. يلا تدريب، مثل لما يأتي. المطلوب شبه جملة في موقع الخبر، مثال محمد في المسجد. يلا أعطوني اللي بعد الآن، شبه جملة في موقع الصفة. تفضل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. أحسن، هذا مثال على شبه الجملة الصفة. شبه جملة في موقع الحال، شبه جملة حال، فخرج على قومه في زينته. طيب لو أبي مثال عادي مش من القرآن ولا عادي، جيب لي مثال صناعي، شو تقول؟ شبه جملة شو قال؟ حال. متى تكون شبه الجملة حال؟ إذا جات بعد معرفة. يلا جيبها، جيب لي جملة كذا. جاء زيد راكبا. عاد خلى فعل أحسن. راكب اسم. جاء زيد. لاحظ ترى أنا أبي شبه جملة. شبه جملة. إي. جاء زيد يمشي ماشيا. شبه جملة. ها ابي ابي ابيه يكون ايش؟ حال، شبه جمله حال. محمد فوق الجبل واقع معجب. محمد فوق الجبل يضحك. سعيد. سعيد، ذكرت المثال عدل. تمام، احسنت. هذا انت شباب ما شاء الله عليكم. يلا تمام. يلا عطنا اللي بعد الان، شبه جمله في موقع الصله. شبه جملة في موقع الصلة، تفضل. انطلق الذي عندك، هذا شبه جملة في موقع الصلة. طيب شبه جملة ليس لها موقع إعرابي، يعني أي شبه جملة ليس لها موقع إعرابي؟ سم لأجل مسمى. أحسنت، هذا مثال على شبه الجملة ليس له محل من الإعراب. تجري لأجل، كل يجري لأجل مسمى، كل يجري لأجل مسمى، هذا مثال على شبه جملة ليس لها موقع إعرابي. التدريب الثاني، حدد شبه الجملة ثم بين نوعه وموقعه الإعرابي في الآيات التالية. الشمس والقمر بحسبان، شبه الجملة بحسبان، النوع الموقع الإعرابي في محل رفع خبر. يلا تفضل الآن. وفي الأرض إله. يلا شبه الجملة يا شباب. وفي الأرض إله. تفضل. وفي الأرض ها جار ومجرور. أحسنت. في محل رفع خبر مقدم. اللي بعده أبشرا منا واحدا نتبعه. وين شبه الجملة؟ ها حدد وين شبه الجملة بالضبط. أبشرا منا واحدا نتبعه. واحدا ليس جار ومجرور ولا ظرف. ها ارفع الصوت. اي تأكد منا اصلها من ونا فأضغمت النون في النون فأصبحت منا. أصبحت إيش؟ منا. هذا الجار والمجرور. طيب شو نقول بعدين؟ النوع طبعا جار ومجرور تمام. شبه الجملة منا. النوع جار ومجرور. الموقع الإعرابي شوفوا اللي قبله. إيش اللي قبله؟ بشرا. ها في محل نصب. لا في محل نصب صفة لبشر. احنا ما قلنا بعد النكرات صفات والصفة تتبع ما قبلها في الإعراب. إذن أبشرا منا الجار والمجرور في محل نصب صفة لبشرا. إن المصدقين والمصدقات. ها ما فيها متأكدين؟ ايوه. ليش خليت شبه الجمله؟ شنو طيب شبه الجمله؟ ما في جار ومجرور. انا متفق معك ان شبه الجمله المصدقين. شنو شبه الجمله؟ لا ما قلت لك اعرفها. شنوعها؟ احنا كم قلنا انواع شبه الجمله؟ الاول والثاني والثالث. صفة الصريحة حق شنو هو؟ حق ال. أيوة ما قلنا كذا خاصة بال. هذا منها. هذا إيش منها؟ فإذا ماذا نقول؟ الجواب شبه الجملة المصدقين. والنوع لا صفة صريحة. نوعها الآن نوع شبه الجملة. صفة صريحة. طيب الموقع من الإعرابي. أنا ما قلت لا لمحل. قلت لكم إن إيش هي مع ما بعدها يعني ال مع ما بعدها تعرب إعراب كلمة واحدة. تعرب كلمة واحدة. فتكتب الآن في الموقع الإعرابي المصدقين خبر إن. المصدقين خبر إن. عفوا اسم إن. عفوا اسم إن. المصدقين شو يصير؟ اسم إن. طبعا أكيد إن معناها إن المصدقين والمصدقات. طبعا أصلها إيش يعني؟ معناها إن الذين تصدقوا واللاتي تصدقنا. فمعناها اسم موصول. بس قلنا إحنا نعربها إعراب واحد. ولذلك شكون إعرابها؟ المصدقين اسم إن منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. فضل. آل الصلة مع الصفة الصريحة بس اللي هي إيش؟ اسم الفاعل اسم المفعول فقط. ها أيوة. أما ما عداه آل التعريف. الصفة آل الموصولة هذه تعرف بس ايش؟ بالصله اللي هي ايش؟ الصفه الصريحه. اسم فاعل او اسم مفعول. يلا يا شباب ايش وقفنا عند الان؟ ولكن أيوة أيوة. ولا تلبسوا الحق بالباطل. ها يلا يا شباب شبه الجملة بالباطل. النوع الموقع هل هي حال هنا؟ هل هي حال؟ لا تلبسوا الحق بالباطل. مش حال. هل هي صفة؟ صفة لأي شيء. هل هي صلة موصول؟ هل هي خبر لمبتدأ؟ إذن الأربعة إذن شو تكون؟ لا محل لها من الإعراب. لا محل لها من الإعراب. أن النفس بالنفس. أن النفس بالنفس شبه الجملة بالنفس. طيب جار ومجرور الموقع لها محل من الإعراب وهو الرفع على على أنها خبر أن خبر أن الرفع على أنها خبر أن. تمام. المثال أو التدريب الثالث يا شباب بين المحل الإعرابي للجملة وشبه الجملة فيما تحته خط مع التعليل. بين المحل الإعرابي للجملة وشبه الجملة. نعم نشوف المثال الأول. سم ترى مر علينا مر علينا بس نبي نأكد المعلومات. مرج البحرين يلتقيان. طيب الحكم الإعرابي في يلتقيان في محل نصب حال. التعليل بعد معرفة. أيوة بعد معرفة. طيب فإذا هي حية تسعى اللي تحت خط تسعى ها لا أنا ما قلت لك أعرب محل الجملة شنو هو في محل ها أيوة في محل رفع صفة. ترى أنت عربتها مساعة أي في محل رفع صفة لحية. أيوة السبب لأنها بعد نكرة لأنها بعد نكرة. يلا المثال الثالث. وقال رجل مؤمن من آل فرعون. شو تقولون في هذه في محل رفع صفة ليه جاءت بعد نكرة لأنها جاءت بعد نكرة لأنها جاءت بعد نكرة. تمام. فخرج على قومه في زينته في زينته في محل نصب حال. السبب جاءت بعد معرفة. كل هذا مر علينا بس إنه من باب التأكيد المعلومة. فجاءته إحداهما تمشي. إيش رأيكم في تمشي؟ أي مرة ثانية أنا أبي محلها من الإعراب. شوف اللي قبلها إحداهما. أيوة إحداهما إيش رأيكم فيها؟ ها حال ليه جات بعد إيش؟ وين المعرفة؟ لا إحداهما. أيوة إحداهما. تمام. وبيجينا إن شاء الله في الباب الثالث إحداهما معرفة لأنها مضافة للضمير مضافة للضمير فاكتسبت التعريف إحدى ومضافة لهما ليش للضمير فأصبحت معرفة وهذا بيأتينا إن شاء الله في الباب الثالث. تمام. إذن بذلك نكون قد أنهينا التدريبات في هذا الباب. سن. ها في سؤال؟ لا اللي بيسأل يرفع يده عشان نحدد. تفضل. إن شاء الله. الإجابة الأخير الإجابة في محل نصب حال. في محل نصب حال. السبب أو التعليل لأنها بعد معرفة لأنها بعد معرفة. اللي ناقصه شيء يقول نتمم له خاصة في الجواب يعني في الجداول هذه. تمام. نحن بذلك نكون قد انتهينا من الأصل الأول أو من معرفة الأصل الأول ونبدأ على بركة الله بالأصل الثاني وهو الأصل المهم والذي عليه المعول، وهو مشكلة الطلاب. وبإذن الله في دورتنا هذه سيكون أمر هذا الباب سهل وواضح وممتع بإذن الله تعالى. بإذن الله ستخرج وأنت تعرب حتى في الطريق، تمشي وأنت تعرب الكلمات. الله يجزاك بإذن الله تعالى. لكن الشيء اللي يعني أنا متوجس منه أن هذا الباب جاء بعد التعب ونهاية نهاية يعني اليوم، فأنا سأواصل سأقرأ فيه لا بأس، لكن كنت أتمنى أن هذا يكون بالنشاط يعني كذا في المغرب على أساس يكون مستوعبين أكثر. يعني الآن أنتم أدري أنكم في النهاية وفي ناس تطالع وفي ناس ما تطالع. الله يكون بالعالة، الله يكون يعيننا إن شاء الله. وانت أخرنا مشكلة ما نخلص بكرة، فلازم نمشي لازم نمشي، إلا إذا توعدوني السبت تجون. سم هذا أهم باب هذا، بس سم طيب نتوكل على الله ونبدأ ماشي. الآن كم الساعة؟ 9:15 وثلث لا. طيب يا شباب هو 90 ساعة يأخذنا 40 بقى. تحضرون السبت ولا في؟ أنا سمعت دورة عندكم. متى تبدأ الدورة؟ طيب من الظهر. طيب القرار صعب الآن. سام مستعدون على الأقل نأخذ نصف الباب هذا، يعني لو الماضي والأمر ونوقف على المضارع ما في مشكلة. نبدأ الباب اللي بعده؟ لا لازم هالباب أول عشان ما يزيد الإبهامات. طيب على بركة الله نبدأ ونقف إن شاء الله عند قبل العاشرة. طيب تعريف الإعراب عندنا الآن باب المعرب والمبني. والله متردد كثير فيه. نبدأ على بركة الله التعريف. أولا عندنا قضية الإعراب، الإعراب والبناء، الإعراب والبناء. الإعراب والبناء كما يعني يعرف الجميع بابان مهمان، وهما من أهم أبواب النحو حقيقة. سنحاول بإذن الله أن نيسر أمرهما في هذا الأصل، ولكن هذا بإذن الله سنأخذه غدا بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.